السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الخير شباب، هذا هو الدرس السابع من مدارستنا لكتاب الإمام البخاري عليه رحمة الله، وهو الدرس الأخير من دراستنا لكتاب الإيمان. وإن شاء الله بعد هذا الدرس تكون لنا مناقشة في الكتاب، من كان عنده سؤال أو من كان عنده اقتراح، وسيكون عندنا اختبار بإذن الله تبارك وتعالى بعد ربما 5 أيام أو أقل، يكون عندنا اختبار في بدء الوحي وفي كتاب الإيمان إن شاء الله تبارك وتعالى. إن شاء الله من اليوم سيكون عندنا طريقة في إدارة من يقرأ في الدرس، ربما يعني تكلمنا عنها في المرة الفائتة، يكتب الطلاب الأسماء، من يريد أن يقرأ يكتب اسمه، ولأننا نأخذ وقتا طويلا يعني في فتح السماعة وفي غلقها، أو يكون اقتراح آخر وهو الأقرب في رأيي، أن يكون شخص واحد هو المتكفل بالقراءة في اليوم. يعني إذا كنا سنقرأ مثلا 50 حديثا أو 20 حديثا، شخص واحد هو الذي يقرأ بحيث أن احنا يعني نختصر الوقت. فالآن يعني نبدأ في القراءة إن شاء الله. نحن وصلنا إلى الباب 34، فتحت عليك السماعة دي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمعوني؟ نعم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الباب 33، باب لا، زيادة. عندك الباب رقم 33 أو 34؟ 33، زيادة الإيمان ونقصانه. نعم، هو عندي رقم 34، لا مشكلة، تفضل. نعم، الباب 33، باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. الحديث 44، حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله: قال أبان: حدثنا قتادة عن حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير. نعم. طيب، بارك الله فيك. وفيك الله يسعدك. هذا الباب يشبه الباب الذي مر معنا برقم 22، حينما تكلم عليه رحمة الله في تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، ولكن بينهما فرق، وهذا الفرق هو أن البخاري رحمه الله يريد أن يقول إن الإيمان يتفاضل، يعني الإيمان نفسه يزيد وينقص، والمؤمنون كذلك يتفاضلون. فهذا التفاضل، ولفظ التفاضل هذا هو اللفظ الذي يعني عليه كثير من أهل العلم، أنهم يقولون بتفاضل المؤمنين، لا يقولون إن المؤمنين درجات، وإن كان هو بنفس المعنى. فهذا التفاضل يرجع إلى الدين نفسه، فدين الإسلام بدأ بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبدأ ببعض الفرائض، ثم بدأ يكتمل إلى أن تم الدين بحدوده وفرائضه ونوافله وأمر الله ونهيه وبيناته. وهذا كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في حديث عمر بن الخطاب، في قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين في نفسه لم يكن تاما في بدايته، وإن كان وافيا كافيا في كل وقت، ولكنه كمل والله سبحانه وتعالى تممه كما سيأتي معنا في الحديث. فهذا بحسب الدين نفسه. ف فليست شرائع الإسلام في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت قبيل وفاته، فهذا من حيث الدين نفسه. وإن كان كل مؤمن في كل زمن إذا اتقى الله فقد كمل إيمانه، فمثلا حمزة رضي الله عنه مثلا استشهد في أحد رضي الله عنه، كان الدين في حقه تاما كافيا وافيا، لكن الفرائض لم تكن في ذلك الوقت كهي قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالدين نفسه يعني يتم ويكتمل. الأمر الثاني في التفاضل بحسب العبد نفسه، بحسب علمه وعمله وبحسب نيته وبحسب قدرته. فمثلا الصلاة قياما هي تامة، والصلاة جلوسا هي ناقصة لا شك، وإن كان الإنسان إذا كان معذورا تكون في حقه تامة، لكننا نتكلم عن العمل نفسه الذي مثلا عنده عذر فلم يصم في رمضان، فهذا أنقص ممن صام، وإن كان هو لا يأثم على هذا، لكن التمام أن تصوم، والتمام أن تصلي قائما وليس جالسا. فيختلف الإيمان أو يتفاضل الإيمان بحسب نفسه، بحسب وقت نزوله، ويختلف كذلك بحسب العبد، بحسب علم العبد وعمله وقلبه ونيته وقدرته. والله سبحانه وتعالى قال مثلا ما على المحسنين من سبيل، في الذين لم يحملهم النبي صلى الله عليه وسلم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، وقال إنما السبيل على الذين يستأذنونك هم أغنياء، وفي الحديث حبسهم العذر. فلا شك أن من جاهد بنفسه وماله أكمل ممن لم يجاهد لا بنفسه ولا بماله، وإن كان من لم يجاهد بنفسه وماله قد يكون معذورا، وفي الحديث شاركوكم في الأجر لكونهم كانوا عازمين على ذلك. لكن نحن نتكلم هنا عن معنى النقص ومعنى الزيادة، لا يلزم أن يكون معنى النقص هذا ذما لمن أتى به ناقصا لأنه قد يكون معذورا. كذلك في هذا الحديث الذي سيأتي معنا أن هؤلاء المسلمين اشتركوا في أصل الإيمان ثم تفاضلوا في الإيمان، وزن شعيرة، وزن برة، وزن ذرة، فهذا يؤكد تفاضل المؤمنين وتفاضل الإيمان كلاهما. فهذا من فقه البخاري رحمه الله أنه ينبه على هذا. وأريد أن أنبه الطلبة أيضا على أمر مهم، أن البخاري رحمه الله عنده تحت كل باب عشرات الأمثلة، يعني تحت كل عنوان من هذه العناوين يستطيع البخاري أن يذكر أمثلة كثيرة، ولكنه كان ينتقي أحسن الأمثلة، وربما ينتقي الأمثلة الخفية لتكون زيادة في الفائدة، يعني لا يأتي بالأمثلة المشهورة أحيانا تحت الأبواب تنبيها على هذا المثال الجديد حتى يكون فيه فائدة. وهذا معنى المختصر أنه لا يذكر كل شواهده تحت الباب. فهنا في هذا الباب تكلم عن زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا الأصل تميز به أهل السنة عن كل الطوائف، كل الطوائف. لماذا؟ لأن المرجئة، وسيأتي الكلام عنهم إن شاء الله في حديث خاص يأتي فيه ذكر لفظهم ونتكلم عنهم، لما أخرجوا العمل عن الإيمان نفوا زيادة الإيمان ونقصانه، يعني هم لم يخالفوا في تفاضل الناس في الأعمال الظاهرة، لا شك يعرفون أن فلان يصلي أكثر من فلان ويأتي بالنوافل ويفعل الأفعال الأعمال الصالحة، لكنهم أصلا أخرجوا الأعمال عن الإيمان، فجعلوا هذا زيادة في آثار الإيمان وليست في الإيمان نفسه. وهذا قول غلط، لأنه لا يمكن أن تزداد الآثار إلا بزيادة السبب، يعني لا يمكن أن يكون الناس يشتركون في قدر الإيمان ثم يتفاضلون في الأعمال التي هي من آثار الإيمان، هذا لا يكون أبدا، وإنما يكون التفاضل بسبب تفاضل الإيمان الذي في القلب. فلذلك قولهم مبتدع، يعني هم لما قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هذا قول محدث، واشتد إنكار العلماء عليهم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فأراد البخاري هنا أن ينص على هذا المعنى، وهو أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان نفسه درجات ومراتب، وشعب الإيمان درجات ومراتب، والمؤمنون درجات ومراتب، بل يعني يمكن أن يكون التفاوت بين المؤمنين في غاية البعد، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الرقاق، مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع أو أن يشفع. فقال رسول الله صلى الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. فيعني شوف إلى أي حد يمكن أن يكون التفاضل بين المؤمنين. فالتفاضل في الإيمان نفسه، وأنا أريد منك أن تنتبه لهذا، أن نفس شعب الإيمان درجات، فليست شعبة مثلا أو الأعمال الصالحة درجات، ليست شعبة إماطة الأذى عن الطريق كشعبة لا إله إلا الله أو كشعبة الصلاة. فكما أن الإيمان أو أعمال الإيمان مراتب، فكذلك الكبائر مراتب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر، ثم ذكر الشرك وذكر العقوق وذكر قذف المحصنات وذكر شهادة الزور وذكر الزنا وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ فكل هذه، سواء الإيمان أو النفاق أو الكفر أو الفسق، كل هذا درجات ومراتب. فالبخاري أراد أن ينبه على هذا عليه رحمة الله. قال رحمه الله: وقول الله، قول الله يعني هذا معطوف على باب زيادة الإيمان، وقول الله يعني، وقول الله تعالى: وزدناهم هدى. ذكرنا أن البخاري يستدل بالهدى أو البر أو التقوى أو الخير، كل هذا على أنه بمعنى الإيمان، وهو كذلك، إن هذه الألفاظ إذا جاءت مفردة فإنها يدخل فيها كل معاني الإيمان والإسلام، الهدى والبر والخير والتقوى ودين الحق. قال: وزدناهم هدى، وهذا يؤكد أنهم عندهم أصل الإيمان ولكن زادهم هدى. قال: وازداد الذين آمنوا إيمانا، يبقى إذن هم مؤمنون وازدادوا إيمانا، هذا وجه الشاهد. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيل الكلام عنها، لأن سيأتي لها حديث خاص. قال: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. وهذا من بديع الاستدلال، لأن بعض أهل العلم قديما توقفوا في ذكر النقص، قالوا: نحن وجدنا الزيادة في كتاب الله ولم نجد النقص، لم نجد هذا الحرف، فلذلك توقفوا في ذكر النقص. لكن البخاري هنا يقول: إذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، أو إذا يعني كما جاء في الرواية: إذا تركت شيئا من الكمال فهو ناقص. فلا حرج أبدا في استعمال كلمة النقص وإن لم ترد في القرآن، لأن أي شيء يقبل الزيادة فهو يقبل النقص، لا شك في ذلك. وهنا ننبه على أمر، وهو الاسم. لو أن المؤمن نقص إيمانه، هل يبقى له اسم الإيمان؟ نعم، يبقى له اسم الإيمان، ولكن يثبت النقص. يبقى إذن أهل السنة توسطوا بين الخوارج، يعني قولهم وسط بين الخوارج والمعتزلة من جهة، وبين المرجئة من جهة. المرجئة يقولون: إيمانه لا يتأثر بالذنوب أو التقصير، إيمانه كما هو. والخوارج والمعتزلة كفروه أو جعلوه في منزلة بين المنزلتين، على قول المعتزلة. فأهل السنة قالوا: لا، هو اسمه مؤمن ولكن نثبت له نقص الإيمان، كما مثلا يا شباب في حديث: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة. فأثبت، لا أثبت المئة وأثبت أنها إلا واحدة، فيبقى الاسم حتى مع وجود النقص. مثلا: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، أثبت الاسم وأثبت النقص. فلأن مسائل الإيمان هي مسائل الأسماء والأحكام، هي مسائل الأسماء والأحكام. فهذا الذي نقص إيمانه، هل نقول إن هو كفر بالله؟ إنسان مثلا زنى أو سرق أو قذف محصنة أو شهد زورا، هل نقول إن هو كفر بالله؟ لا، لأن هذا ليس مكفرا في الشريعة. نحن لا نكفر بأهوائنا، وإنما نكفر بما جعله الله ورسوله مكفرا. ولا يحق لأحد إذا أراد أن ينفر الناس عن معصية أن يبالغ فيها، ولا يحق له إن أراد أن يحبب الناس في طاعة أن يبالغ فيها ويجعلها واجبة أو يجعلها مثلا مما بني عليه الإسلام إذا كانت هي مستحبة. فلذلك القول الحق هو أن نثبت النقص ومع ذلك يبقى له الاسم. وهذا الشخص الذي نقص إيمانه، سواء يعني لو نقص بكبيرة بارتكابه كبيرة، إذا لم يتب منها ووافى ربه فإنه وإن دخل النار، يعني إن لم يعفو الله عنه، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون الشرك، فهو وإن دخل النار لن يخلد فيها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يبقي في النار من كان مخلصا أو موحدا، يبقى فيها مدة ثم يخرج منها كما هو في هذا الحديث. طيب، بدأ رحمه الله في الاستدلال لهذا، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم هذا شيخ البخاري من الثقات الأثبات الحفاظ، وهو من أوثق الناس في هشام الدستوائي، وكذلك من أوثق الناس في أبان العطار. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام، هو هشام بن عبد الله ابن أبي عبد الله الدستوائي، بصري ثقة كبير من الثقات الحفاظ، وهو من أوثق الناس في قتادة، يعني هو من أوثق قتادة الذي يأتي معنا في هذا الحديث شباب، يروي عنه ثلاثة هم أوثق الناس: سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وشعبة بن الحجاج، ويلحق بهم همام ولكن ليس على درجتهم. لذلك هنا البخاري وإن كان أتى برواية أبان العطار وفيها تصريح قتادة من أنس، ولكنه اعتمد على رواية هشام لأن هشام ثقة ثبت، واضح، وهذا يأتيك كثيرا في البخاري. طبعا أنا يعني أمسك نفسي في الكلام عن الرواة شوية، لأن نريد أن ننجز الكتاب، وإن شاء الله بعد ما ينتهي هذا الكتاب اللي هو كتاب الإيمان سيكون عندنا إن شاء الله يعني انطلاقة سريعة في الأحاديث في كتاب العلم، وبعده الوضوء وغيرها من الكتب إن شاء الله تبارك وتعالى. قال حدثنا قتادة عن أنس. طبعا قتادة شباب معروف، قتادة بن دعامة السدوسي أحد الثقات الحفاظ الذين دارت عليهم الأسانيد، ولكنه يعني كان يدلس، يعني أحيانا يخفي من يحدثه، وهذا يعني الطلاب مر معنا الكلام عنه والكلام عن أنه أمر مكروه، ولكن بعض الثقات كانوا يفعلونه يتأولون فيه والأولى تركه. لكن بشكل عام هذه الروايات كيف نتعامل معها؟ ننظر إلى الراوي وما حكم تدليسه وما نوع تدليسه. وعموما الإمام البخاري رحمه الله يحرص كثيرا على أن يعزز رواية المدلس بما يشهد لصدقه، إما أن يتابعه أحد، وإما أن يأتي برواية صرح فيها، وإما أن يكون هذا الراوي لم يكن يدلس عن شيخه هذا، لأن الرواة لا يلزم أن يدلس عن كل، أو الراوي المدلس لا يلزم أن يدلس عن كل شيوخه كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث شباب حديث طويل، حديث طويل يجمع الله في أوله، حديث طويل واختصره البخاري وقطع منه قطع. في أوله يجمع الله المؤمنين يوم القيامة، وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى بطوله، ولكن نقف مع فقط مع وجه الشاهد منه هنا، لكنه مثال على تدريب الطالب على تقطيع الحديث، كيف يقطع البخاري الحديث، يختار منه جملا ويستدل بها تحت الأبواب. وأحسن من رأيته يفعل ذلك في كتب السنن بلا يعني بلا منافس البخاري عليه رحمة الله. ومن تتبع الأحاديث التي فرقها البخاري وقطعها واستدل بها تحت الأبواب سيعلم كيف كان هذا الرجل إماما في تقطيع الحديث والاستدلال به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. يخرج من النار يعني أنه دخلها، إذن هناك مؤمن يدخل النار، يبقى هذا فيه رد على من؟ هذا فيه رد على الخوارج، على المرجئة، رد على طائفة من المرجئة الذين زعموا أنه لن يدخل أحد من المؤمنين النار، أو بعضهم توقف في ذلك، فهذا رد عليه. يخرج من النار يعني دخلوها. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، فمناط إخراجه أنه قال لا إله إلا الله، فهذا فيه وجوب قول لا إله إلا الله، وطبعا لا يمكن أن يصح قول بلا عمل. ويورد بعض الناس هنا إشكالات لا معنى لها، يقول أنهم قالوا ذلك ولم يأتي أنهم قالوها مخلصين، ولم يأتي أنهم مثلا فعلوا الصالحات. هذا ليس صحيحا، لأننا في شريعة الإسلام ليس عندنا الأخذ ببعض الأدلة دون بعض، ادخلوا في السلم كافة، فلا بد أن يجمع كل ما جاء في الباب، تجمع الروايات والآيات والأحاديث والألفاظ ثم يخرج منها، كما يستدل مثلا بعض الناس بأن الإيمان لا يدخل، يعني بأن الإنسان إذا كان موحدا بقلبه لا يلزم أن يعمل، لأن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار كما جاء في بعض الروايات من لم يعمل خيرا قط. هذا استدلال باطل جدا واستدلال خطأ، طريقة الاستدلال هذه طريقة باطلة من جهتين. الجهة الأولى أنها اقتصرت على بعض النصوص دون بعض، وهذا تقصير ولا يحل. والأمر الثاني أن نفس النظر في هذا الدليل على مقتضى لسان العرب يقتضي أن هذا الرجل مرضي عند الله، ولا يمكن أن يكون مرضيا عند الله وهو لم يعمل خيرا قط، بمعنى أنه لم يعمل صالحا، وإنما هذا جاء في لسان العرب إنه التعبير بأنه عمل عملا قليلا لم يعمل كبير عمل. فعندنا هنا تقصيران، ركزوا يا شباب في هذا، وهذا مهم جدا وكثير من الناس يغفل عنه في النظر للأدلة أو في كتب شروح الحديث. احنا عندنا علوم الشريعة يا شباب صنفان، ملهمش ثالث، إما رواية يعني معطيات آيات أحاديث أسباب نزول آثار، تمام، وعندنا التفسير اللي هو فهم هذه المعطيات. فعندنا عدد من المتأخرين أو حتى من المتقدمين الذين لم يكن عندهم خبرة بهذين البابين، إما أنه يقتصر على بعض الأدلة دون بعض، أو يعتمد على الأحاديث الضعيفة، هذا نوع الخطأ من جهة الرواية، أو أنه لا يعتمد لسان العرب أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أقوال الصحابة في فهم القرآن والسنة. فهذه مشكلة كبيرة، فجعل هؤلاء يستشكلون آيات كثيرة وأصبح عندهم الإشكال هو الأصل، وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله. يعني بقى الواحد منهم يدخل إلى الحديث وهو يفتعل الإشكالات، يفتعل المعارضة بين القرآن والسنة، ولذلك حذر العلماء من هذه الطريقة، بأن نقرأ القرآن والسنة بغير لسان العرب بأدوات مفتعلة. طيب، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، بهذا فيه قول لا إله إلا الله أصل الإيمان. وطبعا واحد يقول لك طيب أين وأن محمد رسول الله؟ معروف أن الله سبحانه وتعالى لن يقبل دينا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفيه الشهادة بأن محمد رسول الله، هذا ليس إشكالا أصلا. افتعال هذه الإشكالات لم يكن عليه، لم يستشكل أحد قط من الصحابة هذه الإشكالات أصلا ولا من بعدهم، وإنما حدثت هذه الإشكالات في من قرأ القرآن والسنة بغير لسان العرب. يقول لك طيب أين إن هو قال وأشهد أن محمد رسول الله، وأين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أين هذا؟ هذا موجود في الشريعة، الشريعة جسد واحد ونصوص الكتاب والسنة جسد واحد. قال من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، يبقى هو يتكلم هنا عن أن الإيمان نفسه يتفاضل. طبعا قبل ذلك تكلم عن تفاضل المؤمنين، الآن يتكلم عن تفاضل الإيمان نفسه، عن تفاضل الإيمان نفسه في قلوب المؤمنين، في قلبه وزن شعيرة من خير. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، البرة طبعا اللي حبة القمح يعني. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة، اختلف في الذرة، قيل إن هي النملة وقيل إن هي ليس لها وزن وإنما ما يرى في شعاع الشمس الداخل من النافذة، المهم إن هي كأنها أقل الموزونات. فهذا يؤكد يعني قوة استدلال البخاري عليه رحمة الله في هذا الباب، إنه تكلم عن أن الإيمان نفسه يتفاضل وأنه درجات، واضح؟ طيب طبعا قلنا أن هذا الحديث طويل، سيأتي بيانه إن شاء الله في موضعه يا شباب. قال أبو عبد الله اللي هو البخاري، قال أبان هذا من جملة الثقات، أبان بن يزيد العطار، والبخاري علق عنه استشهادا، أسند له موضعا قريبا من صيغة الاستشهاد، قال لنا مسلم حدثنا أبان، اللي هو مسلم الفراهيدي هذا اللي معانا، ولكن البخاري يذكر ذلك إشارة إلى أن هذا ليس على شرطه، اللي هي كلمة قال لنا، مع أنه هو قال لنا يعني حدثنا، ولكن البخاري يستعملها كثيرا في الدلالة على أن هذا ليس على شرطه. فهنا البخاري أتى برواية أبان طبعا قلنا أنه من جملة الثقات لكن ليس من الكبار في قتادة. طيب لماذا؟ ركزوا بقى شباب، لأننا أحاول أن أعطيكم بعض المفاتيح في فهم أو في فقه تعليق البخاري. لماذا يعلق؟ له أسباب، الأصل أنه يستغني بالحديث الذي ذكره، لكنه قد يعلق لحاجة. إما تعزيزا لرواية الراوي المتكلم فيه، سواء كان مختلطا تغير حفظه أو كان ضعيفا في شيخه أو كان يدلس فيأتي بتصريحه، المهم أن فيه سبب، أو أنه يعلق لأجل المتن. إذا يا شباب، تعليق البخاري عليه رحمة الله قد يكون تعليقا، معلش أنا بدخل في بعض الفوائد، بعض الناس بيستثقل هذا لكونه إما ليس عنده علم بالحديث أو مستعجل أنه ينجز الكتاب، وأنا لا أحب ذلك. أنا أحب منك أن تنتفع من هذه الفوائد، لأن المراد من قراءة هذا الكتاب هو فقه هذا الكتاب، وإلا لو كنا نريد أن نقرأ الكتاب يمكن أن احنا كنا نقرأه في 10 أيام إن شاء الله لا يزيد معنا. فلذلك لا تستثقل هذه المعلومات حتى تفهم لماذا يعلق. يبقى أولا هو قد يعلق الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يعلق الآثار اللي هي عن الصحابة فمن بعدهم. جميل. إذا علق الأحاديث لها أسباب كثيرة، نذكر بعضها، كل واحد أو كل سبب في موضعه. في هذا الموضع مثلا علق رواية أبان، قال أبان، يعني علق شباب، يعني حذف الإسناد أو حذف من مبدأ الإسناد راويا أو أكثر. يعني المفروض أن البخاري لم يسمع من أبان، ولكن بينه وبين أبان شخص اللي هو مسلم. طيب لماذا مع إن هذا هيكون إسناد عالي؟ يعني لو البخاري فعلا أخذ هذه الرواية من مسلم عن أبان مثلا، مسلم الفراهيدي، هيكون ده كمان إسناد عالي جدا. لكن لماذا البخاري علقه؟ لأن أبان يعني راوي ليس من جملة الثقات، ولكنه ليس ثقة عن قتادة، ليس من كبار الثقات عن قتادة. فالبخاري علق روايته. طيب لماذا علقها؟ ما كان يستغني عنها؟ لا، علقها لفائدتين. الأولى إن أبان قال حدثنا قتادة حدثنا أنس، يبقى قتادة وإن كان يدلس لكنه في هذه الرواية بعينها صرح، يبقى كده نحن استفدنا واطمأننا، اطمأن قلبنا إلى أن قتادة سمع هذه الرواية من أنس. جميل، يبقى هذه الفائدة الأولى. طيب الفائدة الثانية يا شباب، الفائدة الثانية قال حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير، يعني اختصر الرواية وجاء بلفظ إيه؟ من إيمان. عندنا في رواية هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. خير، نعم. لكن عندنا طبعا كلمة خير هي تدخل من جملة الإيمان، ولكنها ليست نصا في الإيمان، فالبخاري أراد أن يأتي برواية فيها لفظ الإيمان اللي هي لفظ مين؟ اللي هي لفظ أبان عن قتادة عن أنس. يبقى كده البخاري استفاد من هذا التعليق أمرين. الأمر الأول التصريح، تصريح قتادة عن أنس، يبقى كده اطمأننا، ولفظ الإيمان، وهذا هو الشاهد من الإيه؟ من الحديث. أرجو أن يكون هذا الكلام واضحنا شباب. فلم يكتفي بطريق هشام مع أنه هو الأثبت، لأنه احتاج إلى تصريح قتادة واحتاج إلى كلمة إيمان. طيب تفضل. طيب اللي بعده بقى يقرأ الحديث 45. حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا أبو العميس أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. بارك الله فيك. هذا هو الحديث الثاني الذي يشهد به البخاري أو يستشهد به البخاري تحت الباب. نلاحظ شباب هنا، طبعا احنا لن نستطيع ان نفعل ذلك تحت كل باب من الكتاب، ولو فعلنا ذلك لكان خيرا عظيما، ولكن العمر صراحة لا يحتمل. انا كنت اود ان هذا الكتاب يعني نجتمع فيه من الصباح الى المساء حتى ننهيه بهذه الطريقة، ولكن يعني نحاول ان نسدد ونقارب. شوف يا شباب، البخاري رحمه الله على ماذا يريد ان يستدل؟ هذا سؤال ينبغي ان تسأله نفسك عند قراءة كل حديث. عنده باب زيادة الإيمان ونقصانه، فيتكلم عن نفس الإيمان، والإيمان هو الدين الإيمان هو الإسلام، هو الدين، هو البر، هو التقوى، هو الهدى، كل هذا هو بنفس المعنى، وإن كان بينه بعض الفروق حينما تجتمع. هو يريد هنا أن يستدل على أن الدين نفسه يزيد، فجاء بالحديث الأول وواضح الدلالة فيه جدا، أن نفس الإيمان الذي في القلوب يتفاضل ويزيد وينقص حتى يكون ذرة. شوف يعني واحد أكمل المؤمنين إيمانا، وواحد يعني الإيمان في قلبه وزن ذرة، شوفوا كيف التفاضل يا شباب. وهذا ينقض قول المرجئة وقول الخوارج، لأن المرجئة يقولون لا يزيد ولا ينقص بالأعمال، واضح، وإنما الناس فيه سواء، هذا يبطل قولهم من أساسه. والآخرون جعلوا النقص يفيد أنه كفر أو خرج من الدين وأنه يخلد في النار، فهذا الحديث يرد على كل المخالفين في هذا الباب. طيب الحديث الذي بعده، قال حدثنا حسن بن الصباح، ده هو أبو علي البغدادي، ثقة صالح، طبعا ده غير الحسن ابن الصباح شباب اللي هو شيخ الجبل اللي هو المتوفى في بداية القرن السادس 518 تقريبا، اللي هو الباطني اللي هو رئيس طائفة الحشاشين في قلعة الموت بفارس، مشهور جدا، اللي هو كانوا بيعملوا اغتيالات لبعض المسلمين ولبعض، وهو اللي قتل نظام الملك. المهم ان مش هو ده، يعني ده يعني حسن الصباح ده شيخ البخاري، يعني احد الثقات الحفاظ، بس عشان الاسم متشابه. قال حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون، يبقى ده في تصريح بالسماع، جعفر بن عون بن جعفر هذا ثقة. قال حدثنا أبو العميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، أيضا ثقة. أخبرنا قيس بن مسلم، هذا قيس بن مسلم الجدلي العدواني الكوفي، ثقة ولكن رمي بالإرجاء، يعني كان عنده بعض البدع ولكنه ثقة من جملة الثقات. عن طارق بن شهاب، طارق بن شهاب له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معدود في كبار التابعين، لأنه الروايات التي يرويها ليست متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يرويها عن الصحابة، وهو غزا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، اللي هو طارق بن شهاب بن عبد شمس. عن عمر بن الخطاب، أي واحد يروي عن عمر رضي الله عنه أو يروي عن صحابي تقدمت وفاتها شباب بيكون من كبار التابعين أو من المخضرمين. يعني من المخضرم؟ المخضرم اللي هو أدرك عصرين، أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، لكنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، إما لأنه أسلم في بلد بعيدة، أسلم مثلا في اليمن، أسلم في الكوفة مثلا، لكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم آمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمونه مخضرما. وقد يكون صحابيا صغير في السن في وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون كل رواياته أو معظم رواياته عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يجعلونه في كبار التابعين من جهة الرواية. عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له، يعني واضح أن طارق رضي الله عنه يحكي حدثا عاصره أو رآه، أن رجلا من اليهود قيل أن هذا الرجل هو كعب الأحبار أو مجموعة من اليهود، هذا يحتاج تحريرا وليس مفيدا، يعني ليس لا يفيد شيئا جديدا في الرواية، أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها. نلاحظ هنا بقى شباب فكرة مهمة، إن البخاري عليه رحمة الله يوسع دائرة السنة، كلمة السنة عند البخاري لا تنحصر في الأحاديث المرفوعة، وهذا من الأخطاء المشهورة، إنهم يظنوا أن السنة هي الأحاديث المرفوعة فقط، لا، السنة هي كل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوله القرآن. والبخاري يدخل هنا كما رأينا الآيات، البخاري لا يترك بابا تكون آية فيه أصلا في هذا الباب إلا ويقدم الآية ويذكرها، يذكر الآيات ويذكر الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر الآثار عن الصحابة التي تتكلم عن فترة أو عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الآثار عن الخلفاء الراشدين التي تتكلم عما كان هو من سنة المؤمنين، كل هذا يدخله البخاري رحمه الله في كلمة السنة. قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. إن شاء الله طبعا هذا الحديث سيتكرر معنا كثيرا، فلذلك لن نأخذ منه إلا ما يخص هذا الباب اللي هو وجه الشاهد. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني هذا الرجل من اليهود قال إن هذه الآية التي نزلت عليكم لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. طبعا سيأتي أن أمير المؤمنين لم يتخذ ذلك عيدا، وإن جاءت بعض الروايات تقول أنه هو قال نعم أخذناه عيدا فنزلت في عرفة، وطبعا ثاني يوم هيكون عيد الأضحى، أو أن هي جاءت في نزلت يوم الجمعة ونحن اتخذناه عيدا. ولكن الأقرب أن عمر رضي الله عنه لم يجبه إلى ذلك، لأن اليهود كانوا معروفين بالابتداع في الدين والمسلمون ليسوا كذلك. الأعياد في الإسلام توقيفية، والعيد هو الزمان والمكان، يعني العيد ما يعتاد الناس أو ما يعودون إليه. فعمر بن الخطاب واضح أنه لم يجبه، وأنا ما وجدت في رواية من الروايات الصحيحة أن عمر رضي الله عنه أجابه وقال نعم اتخذناه عيدا، لا، واضح أن عمر بيّن له أننا نعرف قدر ذلك اليوم ونعرف نعمة الله علينا ونحفظه، لكن لم نتخذه عيدا لأن الله لم يأمرنا أن نتخذه عيدا، العيد عندنا أمر توقيفي. طبعا هذه الآية شباب ما وجه الاستشهاد بها هنا؟ هذا الحديث وهذه الآية أحسن ما يمكن أن يستشهد به تحت هذا الباب. لماذا؟ لأنه يتكلم عن أن الدين نفسه يزيد ويتم ويكتمل. يبقى احنا عندنا شباب في فرق بين أن يكون الإيمان يتفاضل في قلوب المؤمنين، يعني الإيمان كدين الإسلام فيه الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وترك الزنا وترك الفواحش وفيه إماطة الأذى عن الطريق، كثير جدا، واضح؟ لكن المؤمنون يتفاضلون فيه حتى يكون واحد منهم إيمانه عالي جدا تاما والآخر في قلبه وزن برة أو وزن ذرة، فشوفوا التفاضل. لا، البخاري يريد أن يقول إن الإسلام نفسه اكتمل، يعني هذا وجه الاستدلال بديع جدا، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال اليوم أكملت لكم دينكم، يبقى معنى ذلك أن الدين قبل ذلك لم يكن بهذا الكمال والتمام. نعم، الدين كان وافيا في كل وقت، الدين شباب الإسلام الإيمان كان ينزل منجما، تنزل المحكمات وذكر الجنة والنار، ثم نزل الحلال والحرام وتفاصيل الأحكام والحجج كذلك تكتمل. فكأن المعنى اليوم أكملت لكم فرائضي، الفرائض والحدود والأمر والنهي والتنزيل اللي هو القرآن والبينات، واضح؟ فكان ينزل شيئا بعد شيء. فبعض هنا خلاف بين العلماء، ما معنى أكملت لكم دينكم؟ هل معنى أكملت فرائضي وحدودي وأمري ونهي وحججي ونحو ذلك، أو المعنى أنكم تحجون البيت ولا يحجه معكم مشرك؟ يعني اختلفوا، والطبري رجح الثانية، أنه المعنى أنكم تحجون ولا يحج معكم مشرك. وحجة الطبري في ذلك أن الوحي نزل بعد هذه الآية، يعني هذه الآية نزلت في حجة الوداع، والوحي يعني ما يزال ينزل إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. ففي خلاف في كلمة إيه اليوم أكملت لكم دينكم، وطبعا إتمام النعمة، فكأن المعنى هنا شباب إيه، أن الله سبحانه وتعالى أكمل لهم الدين، أكمل لهم الدين بأنهم يحجون ولا يشاركهم أحد من المشركين، فصار خالصا لهم، يعني صارت خالصة للمؤمنين. والله سبحانه وتعالى قال اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم، فذكر الله النعمة بيأس الكفار من المؤمنين، خلاص الإسلام كان قليلا وكان المسلمون مستضعفين، ثم شيئا فشيئا أظهر الله تبارك وتعالى الدين وتم الدين، واضح؟ فصار تاما كافيا، وإن كان الدين في كل وقت كان كافيا لأصحابه، ولكنه لم يكن كذلك، لم يكن بهذه الصورة، واضح؟ قال وأكملت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. تمام النعمة هو خلوصها، يعني أن تكون النعمة خالصة مما يشوبها، مثل قول الله تبارك وتعالى أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فزال ما كان يلقاه المؤمنون من الخوف والاستضعاف، وأعز الله تبارك وتعالى الدين وغلب المؤمنون، وذلك ربنا قال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره إلى آخر الآيات. فهذا من نعمة الله تبارك وتعالى. فوجه الاستدلال هنا شباب واضح جدا، أن الدين نفسه اكتمل، يبقى معنى ذلك أن هذا الدين كأنه بناء، كان تاما شافيا كافيا في كل وقت، ولكنه لا شك في حجة الوداع أو في وقت نزول هذه الآية كان أتم وكان أكمل وكانت كان أكمل من جهة الحدود والفرائض والشرائع والأمر والنهي والحجج، كل هذا لا شك أنه أكمل من ذي قبل. فوجه الاستدلال هنا واضح جدا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم، يعني نحن نعرفه ونقدره، ولكن وهذا هو هذا هو الدين شباب، هذا هو العدل. العدل أنك أنت لا تفرط ولا تغلو. لا، مثلا في حب النبي صلى الله عليه وسلم في تقصير وفي غلو، من يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم ويدعونه من دون الله أو يبتدعون في العبادة، ومنهم من يقصر في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد هو أن فاستقم كما أمرت. فعمر رضي الله عنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم، يعني نحن نعرفه ونقدره، والمكان الذي نزل فيه، يعني نعرف الزمان ونعرف المكان الذي نزل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. يبقى هذا شباب فيه فإذا أن ما يذكره الصحابة عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عن نزول القرآن، هذا من أخص ما يدخل في معنى السنة. طيب، أحد يقرأ بقى اللي عليه الدور، شوف فارس أو مين. باب الزكاة من الإسلام. وقوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. بارك الله فيك. هذا الباب هو باب الزكاة من الإسلام، أو باب الزكاة من الإسلام. البخاري رحمه الله أحيانا يذكر بعض الأعمال بخصوصها، وإن كانت كل الأعمال من الإيمان والإسلام والهدى والتقوى والبر، ولكنه ينص عليها. فالزكاة سبق الكلام عن الصلاة وسبق الكلام عن الإخلاص، الآن يتكلم عن الزكاة. فذكر قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الدين هو الإسلام، والدين هو الإيمان وهو التقوى. وما أمروا إلا ليعبدوا، هذا يأتي اللام، هذه تأتي أحيانا بعد الفعل الأمر أو المضارع، مثلا يريد الله ليبين لكم، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأمرت لأعدل بينكم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، هذه الآية أصلا نزلت في أهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فربنا سبحانه وتعالى يريد أن يبين أن هؤلاء اللي هم أهل الكتاب لم يتبعوا دينهم، لأن إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فمعنى هذه الآية أنهم ما أمروا، يعني جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفس ما أمروا به، فهكذا كل الأنبياء أمروا بإخلاص الدين لله واتباع أمره. فهذه الآية من أقوى ما يمكن أن يستدل به على أن دين الإسلام موافق لكل دين قبله، للدين الحق يعني. لأن ربنا يقول إن ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مثل بالضبط: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هو هذا هو دين القيمة، هذا هو ملة إبراهيم عليه السلام، وليست الملة القيمة ما كان عليه اليهود والنصارى. يعني شوف الآية تقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يبقى هذا هو الإخلاص، ألا يعبد إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. حنفاء، اختلف في معنى الحنفاء، إما معنى المائل عن الشرك أو معنى الموحد أو الحنيف لله، هذا سبق بيانه. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، يعني غيره ليس دين القيمة، دين القيمة هو دين الإسلام. فالله سبحانه وتعالى القيمة طبعا المستقيمة أو الشديدة الاستقامة العادلة، يعني تلك هي ملة الملة القيمة، ذلك الدين القيم دينا قيما، وليست ملة اليهود والنصارى. واضح؟ فوجه الاستدلال هنا على أن الزكاة من الإيمان ومن الإسلام. قال حدثنا إسماعيل، طبعا إسماعيل بن أبي أويس تكلمنا عنه، قال حدثنا مالك، مالك يبقى خاله، عن عمه، يعني مالك بيروي عن عمه، عمه اللي هو نافع بن مالك بن أبي عامر، عن عمه أبي سهيل ابن مالك، عن أبيه أبوه اللي هو مالك ابن أبي عامر، سمع طلحة اللي هو طلحة بن عبيد الله، طلحة الخير اللي هو قتل يوم الجمل رضي الله عنه، يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا. طبعا هذا الرجل إن شاء الله سيتكرر معنا هذا الحديث، لأن هذا الحديث يعني روي في روايات بعض الاختلاف فيما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف يسير يعني، فإن شاء الله نأخذ منه فقط ما يختص بهذا الباب أو ما يختص بهذه المسألة. قال ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، الإسلام يعني البخاري كثيرا ما يذكر اسم الإسلام بمعنى الإيمان، وهو كذلك الإسلام هو الإيمان، ولكن محل البحث هل الإسلام في كل موضع يطابق لفظ الإيمان؟ لا، هذا ليس صحيحا. الإسلام قد يأتي في موضع ويراد به أخص ما أخص معنى الإسلام، كما ذكرنا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى غير ذلك. فإذا جاء في نص واحد فلا بد أن يكون الإسلام لا يطابق الإيمان، مثلا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الرجل سعد قال في الرجل أنه مؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، لازم يكون فيه، ليس هناك تطابق بينهما، وإن كان الإسلام إذا ذكر وحده يدخل فيه الإيمان، والإيمان الصحيح يدخل فيه الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ يستشكل هنا بعض الناس ويظن أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له كل الفرائض في الإسلام، وهذا يعني هذا خطأ كبير جدا، أنه يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر لهذا الرجل كل الفرائض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب كل مسلم بما يناسبه من الفرائض التي يحتاجها. لذلك هنا تكلموا لماذا لم يذكر الحج، ولماذا لم يذكر كذا، ولم يذكر كذا، ولماذا لم يذكر المنهيات، ترك الزنا وترك كل هذا شباب لا إشكال فيه أصلا. وإحنا تكلمنا عن هذا قبل ذلك في كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية، أخذنا بحثا طويلا من صفحة 519 إلى صفحة 557 لمن يريد أن يراجع هذا البحث، جمع كل الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض الإيمان والتأليف بينها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب إما بحسب نزول الفرائض أو بحسب ما يناسب السائل، فهذا لا يحتاج تنبيها إن شاء الله. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، وهذا هو وجه الشاهد. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. في رواية عند مسلم أفلح وأبيه إن صدق، وهذه الرواية جاءت من طرق كثيرة، وخلاصتها أن كلمة وأبيه كأنها كلمة كانت دارجة على الألسنة ولا يراد منها القسم، وإن شاء الله حينما نأتي لدراسة صحيح مسلم سنعلق عليها إن شاء الله. تصور أن بعض الناس وهو يشرح هذا الحديث تعرض لإشكال غريب جدا، أن الرجل قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق. كلمة إن صدق يعني إن صدق فعله قوله، وهذا يؤكد أن التصديق يطلق على الأعمال أيضا، كما قال الله لإبراهيم وإسماعيل قد صدقت الرؤيا لما أسلم وتله للجبين، وكما قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين صدقوا، يعني صدقت أعمالهم أقوالهم. فيتصور أن في واحد أثار إشكالا غريبا، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل، الرجل قال لا أزيد ولا أنقص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق. طيب افرض هذا الرجل زاد من التطوعات، يبقى معنى كده أنه لن يفلح؟ تصوروا أن يأتي إنسان عربي يستشكل هذا الإشكال، والله هذا أغرب ما يكون، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بس أريد أن أضرب لكم أمثلة لما تجدونه في بعض شروح الكتب، يعني يقول إن الرجل قال أنا لن أزيد ولن أنقص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق. طب افرض هذا الرجل زاد من الطاعات، يبقى كده لن يفلح؟ هل هذا سؤال؟ هل يمكن أن يسأل إنسان سؤالا بهذا السؤال ويضع هذا الإشكال؟ هذا شباب من أشد ما كان عليه كثير من المتأخرين، افتعال الإشكالات في الأحاديث، افتعال الإشكالات والاعتراضات والشبهات والتعارض بين الآيات نفسها والآيات والأحاديث، ولم يكن أحد من الصحابة يفعل ذلك. قد يستشكل بعض الصحابة شيئا ويستفسر، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، فقالت أم المؤمنين طيب والله سبحانه وتعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يبين لها. قد يستشكل إنسان إشكالا، لكن ليس هذا هو الأصل. الأصل في القرآن والسنة أنه بين محكم مبين متشابه، يعني يصدق بعضه بعضا ويشبه بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا هو الأصل، يعني لا بد أن تجمع كل هذه الآيات والأحاديث وتتكامل، لكن فكرة الاختراع الشبهات والإشكالات وافتعال الاعتراضات ومحاولة الإجابة عليها، هذا لم يكن عليه أبدا أحد من الصحابة ولا أئمة التابعين ولا أئمة أتباع التابعين ولا الآخذين عن أتباع التابعين أبدا. لذلك ابن تيمية رحمه الله يتكلم عن هؤلاء المتأخرين فيقول يدلك على ذلك أمور، أحدها أنك تجدهم أعظم الناس شكا واضطرابا وأضعف الناس علما ويقينا، وهذا أمر يجدونه في أنفسهم ويشهده الناس، وشواهد ذلك أعظم من أن تذكر. قال وإنما فضيلة أحدهم باقتداره على الاعتراض والقدح والجدل، ومن المعلوم أن الاعتراض والقدح ليس بعلم ولا فيه منفعة، وأحسن أحوال صاحبه أن يكون بمنزلة العامي، وإنما العلم في جواب السؤال، ولذلك تجد غالب حججهم تتكافأ، فإذا يبقى إذن يا شباب هذا مهم، هذا مهم إن إحنا نفهم هذا المعنى، وهو أن أنت حتى كطالب علم لا تدخل لا تكن ممن يفتعلون الإشكالات والاعتراضات. نعم قد يرد على ذهنك شيء، لكن لا تأتي للأمر البين وتفتعل الإشكالات. مثلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيقولون هذا إشكال، لأن إنا هذا للجمع والله إله واحد، هذا لا يأتي إلا من إنسان عنده اضطراب أو إنسان لا يفقه لسان العرب. لذلك ما أجمل ما قاله الشافعي رحمه الله حينما استفتح كتابه بأن كتاب الرسالة بأن القرآن نزل بلسان عربي مبين ولن يفقه إلا من يعرف سنة العرب في الكلام، ومن لم يكن كذلك تدخل عليه الشبه التي دخلت على الأعاجم أو الذين لم يكن عندهم علم بلسان العرب. وقال إنما بدأت بذلك نصيحة للمسلمين. فأي واحد يريد أن يقرأ القرآن والسنة بغير لسان العرب لابد أن تدخل عليه هذه الشبه، وهذا لم يكن عليه الأئمة الكرام. طيب ما هو وجه الشاهد من هذا الحديث يا شباب؟ وجه الشاهد هو ذكر الزكاة من الإسلام، والإسلام والإيمان بهذا بنفس المعنى. أنا سعيد طيب أبو اللي بعده يقرأ. أيوة تفضل. باب اتباع الجنائز من الإيمان. حدثنا نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم بارك الله فيك. طيب باب اتباع الجنائز من الإيمان، هو أيضا هذا الباب يريد أن يعني يخص ذكر الاتباع الجنائز أنه من الإيمان، وواضح أنه ذكر ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إيمانا واحتسابا. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف هذا يأتي كثيرا، عوف فقط لأنه معروف، عوف بن أبي جميلة يروي عن الحسن البصري كثيرا ويروي عن محمد بن سيرين وهو من الثقات الحفاظ. عن الحسن ومحمد، الحسن اللي هو الحسن البصري ومحمد محمد بن سيرين. طيب الحسن البصري متكلم في روايته عن أبي هريرة، وهو الأقرب إن هو لم يسمع من أبي هريرة، مختلف ولكن الأقرب إن هو لم يسمع. ومحمد بن سيرين من أوثق الناس عن أبي هريرة وسمع منه باتفاق. فالبخاري لماذا ذكر هذه الرواية؟ لأنها هكذا رواها عوف. يبقى عوف أقرن بين الحسن ومحمد، واضح الشباب. لكن البخاري لم يعتمد على رواية الحسن عن أبي هريرة. لماذا؟ لأن هذه الرواية منقطعة، الحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، مش ليس لأنه لم يدرك، أدركه ولكن العلماء يعني شبه اتفقوا على أنه لم يسمع منه، لأن الإدراك لا يستلزم السماع. وهذه الصورة ستأتي معنا في حديثين إن شاء الله بعد ذلك. وفي كل هذه الأحاديث البخاري يحتج فقط برواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة. طيب، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. هذا القيد يا شباب وإن جاء في بعض الأحاديث يعني تأكيدا، لكن أساسا لا يقبل أي عمل إلا إذا كان إيمانا واحتسابا. وهذا القيد قد يأتي في بعض الأحاديث، مثلا من صام رمضان، من قام ليلة القدر، ولكن كل الأحكام كل الأحكام لا يمكن أن تقبل إلا إذا كانت إيمانا واحتسابا، غير ذلك تكون نفاقا. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله إلى آخر الآيات. قال: وكان معه حتى يصلى أو يصلى عليها ويفرغ، في رواية يفرغ وفي رواية يفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. طبعا هذا سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الجنائز، ونتكلم وقتها عن فقه إن شاء الله، ولكن المراد هنا كلمة إيمانا واحتسابا، هذا هو الشاهد. قال: تابعه عثمان المؤذن. قال: تابعه عثمان المؤذن، ده عثمان بن الهيثم، كان مؤذن جامع البصرة. قال: حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة. طبعا لماذا هو أتى بهذه المتابعة شباب؟ ليؤكد أنه يعتمد على رواية الإيه محمد بن سيرين عن أبي هريرة وليس عن رواية الحسن، ويريد أن يقول أن عوفا روى هذه الرواية مرة عن محمد عن الحسن ومحمد، ومرة عن محمد. يبقى دي إيه؟ طبعا عثمان المؤذن ده شباب هو شيخ البخاري، عثمان المؤذن شيخ للبخاري، ولكن البخاري هنا يعني ذكرها معلقة ولم يسندها. فلو كان البخاري سمعها من عثمان هذا تكون هذا الإسناد أعلى من الذي قبله، لأنه في الذي قبله وصل إلى عوف براويين، إنما هنا وصل براو واحد. ولكن الأقرب والله أعلم أنه لم يسمعها من عثمان، لو كان سمعها من عثمان لذكرها، والله أعلم. طيب يبقى إحنا، طب لماذا قال نحوه يا شباب عن أبي هريرة نحوه؟ لأنه ليس بنفس اللفظ، وهذه من الأمانة إنه لا يقول مثله وإنما يقول نحوه. طيب نقرأ الباب الذي بعده، فضل. إحنا إن شاء الله نقترح الاقتراح الآخر إن إحنا يكون عندنا شخص يأخذ اليوم من أوله إلى آخره، يعني بحيث إن إحنا نفتح مرة واحدة. طيب اقرأ سعيد ما دمت أنت معنا، تفضل. نعم تفضل. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم أكمل. حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجعة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الباب المسلم فسوق وقتاله كفر. بارك الله فيك. طيب هذا الباب باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. هذا الباب أخص الأبواب في الرد على المرجئة، لماذا؟ لأن هذا الباب يا شباب يبين حال المؤمن، هو مؤمن ويعرف أنه مؤمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ولكنه مع ذلك يخاف. وهذا يعني يقصد به البخاري أن يبين حال المؤمن الذي ينبغي أن يكون عليها، ويرد كذلك به على المرجئة، وإن شاء الله سيأتي الكلام عنهم. طيب، لكن هذا الباب ليس المراد منه أن يكون المؤمن موسوسا أو شاكا أو قانطا، يبقى هذا الباب توسط بين اليأس والقنوط والشك والوسوسة وبين الأمن الذي عليه كثير من الناس. فالمؤمن يخاف وإن كان مؤمنا لكنه يخاف، الله سبحانه وتعالى قال وخافوني إن كنتم مؤمنين وإياي فارهبون، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخافون يوما كان شره مستطيرا، والله سبحانه وتعالى قال كما يعني في مقابل الكفار الآمنين، قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء مثلا كما في سورة المؤمنين فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. المراد هنا بيان أن المؤمن يخاف. طيب لماذا يخاف المؤمن أو مما يخاف المؤمن؟ كثير يعني هناك يخاف من الله، يخاف من يوم القيامة، يخاف أن يحبط عمله، يخاف أن لا يتقبل عمله، يخاف كذلك لا يريد أن يزكي نفسه، ويخاف من ذنبه، واضح؟ فهذه صفة المؤمن. فالبخاري يريد هنا أن يبين أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، ومن أجل ذلك لا يزكي المؤمن نفسه. وأصل هذا الباب يا شباب هو مسألة اسمها الاستثناء في الإيمان، لا أريد أن أتوسع فيها كثيرا ولكن أختصرها لأن هي تذكر كثيرا تحت هذا الباب. الاستثناء في الإيمان يا شباب يعني هل يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ يعني لازم يقول إن شاء الله، لأن إن شاء الله يعني كأن فيها تعليق الإيمان على المشيئة. فهنا اختلف العلماء، قالوا لو قلنا أنا مؤمن إن شاء الله يبقى معناها أننا شاك، بناء على إن كلمة إن شاء الله تستلزم الشك، فلأجل ذلك لم يقلها بعض العلماء الذين قالوا إن الإيمان يزيد وينقص. طيب البعض الآخر قال لا، أنا أقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار كمال الإيمان، فأنا وإن كنت مؤمنا لكني لم آتي بكل الأعمال، لا شك عندي تقصير، يبقى هذا هو الوجه الأول في الاستثناء، التقصير في الأعمال. طيب الوجه الثاني ألا أزكي نفسي، فأنا لو قلت أنا مؤمن يبقى معنى كذا أنها شهدت على نفسي بتمام الإيمان، هي قريبة من اللي قبلها ولكنها معنى آخر. طيب وبعضهم قال أنا لو قلت أنا مؤمن فأنا لا أدري أن الأعمال قبلت أم لا، فأنا أستثني من أجل خوفي ألا تقبل الأعمال، هذا وجه ثالث. طب الوجه الرابع أنا لا أعرف بماذا يختم لي، أنا الآن موقن أني مؤمن لكني لست قاطعا بأني أموت على الإيمان، فلذلك أقول أنا مؤمن إن شاء الله. وبعضهم قال ويجوز الاستثناء حتى في أصل الإيمان، لي كلمة إن شاء الله لأن إن شاء الله لا تستلزم الشك، كما قال الله سبحانه وتعالى لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وهذا أمر محقق، وإن إن شاء الله بكم لاحقون في الموت، وأحد لا يشك في الموت. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشفاعة وأرجو اللي هي الوسيلة إنها منزلة لا تكون إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا، مع إن معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون. فالاستثناء لا يستلزم الشك. فمن هنا يعني قال عدد من علماء السلف أو أكثر علماء السلف بجواز الاستثناء في الإيمان من هذه الأمور الخمسة التي ذكرتها. هناك أوجه أخرى مبتدعة، وهناك عدد من العلماء قال لا، أنا لا أقول إني أستثني في الإيمان، لا أقول ذلك لأني لو قلت ذلك أكون شاكا. فالخلاصة شباب أن الإنسان لو قال أنا مؤمن إن شاء الله فليس ذلك شكا في دينه، وإنما خشية ألا يكون أتى بتمام الإسلام وألا يزكي نفسه، والخوف من إحباط العمل والخوف من ذنبه ونحو ذلك. فهذا الباب شباب باب عظيم جدا لأنه يبين حال المؤمن، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله. حبوط العمل الحبط اللي هو فساد الشيء بعد أن كان صالحا، وهو يعني مرض يصيب الإبل، يعني يشبه المرض اللي هو يصيب الإبل، إن هي بتأكل الخضر في أول الربيع فتنتفخ أمعاؤها وبعد ذلك ربما تموت منها. فكأن الحبوط العمل هو فساده أو ضياعه أو ضلاله أو إبطاله. الله سبحانه وتعالى مثلا قال عن إبطال العمل: ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مثلا: ومن يكفر من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبط أعمالهم. من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. فآيات كثيرة جدا تأتي بمعنى إحباط العمل. فإحباط العمل يعني كل العمل كله لا يمكن أن يحبط إلا بالكفر، لكن بعض العمل قد يحبط. مثلا: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أو المفلس الذي يسب هذا ويشتم هذا ويضرب هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت أخذ من سيئاته فطرحت عليه، أو حديث مثلا: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والله سبحانه وتعالى نهانا: لا تبطلوا أعمالكم. فالمؤمن لا شك يخاف من أن يحبط عمله ويخاف ألا يقبل عمله. والله سبحانه وتعالى وعد بحفظ أعمال المؤمنين إذا كانت خالصة، مثلا: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، لا نضيع أجر المحسنين، لا نضيع أجر المصلحين، إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. آيات كثيرة جدا فيها هذا المعنى. فإذا هذا الباب يبين صفة المؤمن، أن المؤمن وإن كان موقنا بإيمانه عاملا بالخيرات، يعرف أن الإيمان قول وعمل، لكنه مع ذلك يبقى فيه خوف. لكن هل يمكن أن يصل به الخوف إلى القنوط أو الوسوسة أو الشك؟ لا، المؤمن لا يصل به ذلك. وهذا حصل عند كثير من العباد، متعبدة البصرة وغيرهم، يوجد كثير في كلامهم فيه شبه أو فيه يعني قريب من القنوط وقريب من يعني شدة الخوف المبالغ فيها أو الوسوسة. واعرف كده إن أي آثار تأتيك عن الصحابة في هذا الباب كذب. يعني أنا يهمني جدا يا شباب، لأن بعضكم يقرأ في كتب الرقائق وكتب الزهد وكتب الورع، وهذه الكتب مليئة بالأحاديث الضعيفة والموضوع، لأن المصنف كان يأتي فيها بكل ما جاء في الباب. فبعض طلبة العلم أو بعض الخطباء والوعاظ لا يهتم بتحقيق الآثار، فينسب إلى الصحابة رضي الله عنهم مقالات في أبواب العبادة مبتدعة. فلذلك لابد أن تجعل الميزان هو الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة الكرام. فإذا جاءتك آثار ضعيفة عن الصحابة لا تذكرها ولا تعمل بها، وإذا وردتك أعمال عن متعبدة العباد، يعني سواء من الصوفية أو من غيرهم، زن كل هذا بالوحي وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مهم جدا يا شباب. طيب، قال رحمه الله، طبعا احنا أخذنا بحث الاستثناء قبل ذلك في كتاب الإيمان أيضا، إيمان الأوسط لابن تيمية. عندنا الآية أيضا اللي هي تعتبر قريبة جدا من موضوع الترجمة، اللي هي: يا أيها الذين أملوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والمعنى: خشية أن تحبط أعمالكم. ما معنى وأنتم لا تشعرون؟ يعني إن الإنسان إذا استرسل في الخطأ لن يشعر بما يوصله إليه الخطأ، واضح، فقد يصل به إلى الكفر. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالإنسان، وهذا معروف يا شباب، الإنسان الذي تعود أن يعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن ينتهي به ذلك إلى مراحل أشد بكثير. وكثير من الناس ألحد وكفر من هذا الباب، يأتيه الآية أو الحديث يعترض ويستشكل. وهذا كان عليه المنافقون: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. طيب نكمل. قال إبراهيم التيمي، إبراهيم بن يزيد التيمي فقيه عابد واعظ، لأنه كان واعظ فلذلك قال هذا القول. شوف بيقول: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا. الاثنين تنفع، يعني لأنه كان يعظ الناس. فعندنا الآية: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهو لأنه يعظ الناس فيخاف أن يكذب فعله قوله، فلذلك خشية. وهذا الأثر يعني مروية من طرق كثيرة، موجود عند البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي الدنيا، وكذلك الفريابي في صفة النفاق، مروية من طرق عن الثوري، عن أبي حيان التيمي، عن إبراهيم التيمي. القول موجود يعني كتب ابن أبي الدنيا يعني غالبا تكون فيها هذه الآثار، وإن كانت أسانيده بعيدة، لكن هذا الأثر موجود في التاريخ الكبير من رواية أبي نعيم عن الثوري. واضح جدا وجه الاستدلال. وجه الاستدلال هو خوف المؤمن من تقصيره، وخوف المؤمن ألا يكون أتى بالإيمان على وجهه، يخاف من ذنوبه، كما قال الصحابي الكريم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال إن المؤمن يرى ذنبه كأنه بأصل جبل يوشك أن يقع عليه. ويعني الإنسان المؤمن يخاف من ذنبه ويخاف من سيئات العمل اللي هي العقوبات، فيرى أنه كأنه بأصل جبل. لكن الكافر أو الفاجر، جاء في اللفظ الفاجر، رأى ذنوبه كأنها ذبابة وقفت على أنفه، قال بها هكذا، يعني استهان بالذنب وبإيه وبعقوبة الذنب. أما المؤمن يخاف. قال: وقال ابن أبي مليكة، وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. طبعا هذا الأثر واضح جدا أنه يرد به على من؟ يرد به على المرجئة الذين زعموا أن المؤمنين سواء في الإيمان، وأنهم أمنوا الناس. فابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة كان قاضيا لعبد الله بن الزبير، وهو طبعا هو مؤذن الحرم، كان مؤذن الحرم، هو مشهور بهذه النسبة يا شباب، دايما تجدونه في الكتب ابن أبي مليكة. هو كان يعني متوفى سنة 117 أو 118، وطبعا أحد الأئمة الثقات. ابن حبان قال إن هو رأى 80 من الصحابة، وابن حجر رجح إن هو رأى أو أدرك 30 من الصحابة، اعتمادا على هذا الأثر. طبعا على رأس هؤلاء الصحابة الذين لقياهم عائشة وابن عباس وابن الزبير، وهذا الأثر موجود في كتاب التاريخ الكبير من رواية سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة. طبعا هذه الرواية شباب مهمة، لأنها في نفس المعنى الذي أراده البخاري، وهو خوف المؤمن. المؤمن يخاف من النفاق، لكن هذا النفاق ما هو؟ هو النفاق العمل، لصفات المنافقين، من ضمنها مثلا التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان. لكن هل الإنسان المؤمن يخاف على نفسه من الشرك؟ نعم عادي. سيدنا إبراهيم عليه السلام قال: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وسيدنا يوسف عليه السلام النبي الكريم قال: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وسيدنا شعيب قال: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. المؤمن لا لا لا يعتمد على نفسه ولا على إيمانه، وإنما يستعين بالله تبارك وتعالى. لا يشك في إيمانه نعم، لكن يبقى خائفا، وهذا الخوف محرك شباب. الحياء من المعصية وعدم الاغترار بالنفس ينفع الإنسان جدا إذا لم يصل إلى الوسوسة. هذا يعني هذا خيط رفيع جدا بين الخوف والوسوسة. أنا وجدت كثيرا من الشباب بدأ بالشك والوسوسة، الآن ترك الاستقامة كلها. بسبب ماذا؟ بسبب أنه أفرط في ذلك. لا، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. الإنسان يضبط خوفه من الله ويضبط رجاءه في الله، ولا يكون ذلك إلا بكثرة العلم بالقرآن والسنة، فالإنسان يحتاج إلى العلم. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه. كلهم يخاف على نفسه طبعا، ما منهم طبعا يخاف على يخاف كلهم يخاف النفاق على نفسه. فالبخاري رحمه الله يريد أن يقول أن المؤمن يخاف على نفسه من أكثر من شيء، يخاف من الله، يخاف من اليوم الآخر، يخاف من ذنبه، يخاف على نفسه النفاق، بل يخاف على نفسه من الشرك والكفر أيضا. لا يطمئن أبدا، يعني لا يغتر بنفسه، وإنما يعلم أنه بالله تبارك وتعالى. قال: ويذكر عن الحسن، طبعا كلمة ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، هذا واضح نرد على المرجئة، لأنهم يقولون، معلش أنا بتكلم بسرعة لأن الوقت سبحان الله يعني يجري سريعا جدا، يعني الوقت فعلا يعني أنا كنت كل مرة بكون عايز أخلص مثلا 20 حديثا أو أكثر، ولكن أفاجئ أن إحنا مرينا ساعتين أو ثلاثة، فأنا آسف أن أنا بقرأ سريعا يعني أو بتكلم سريعا. يرد بذلك على المرجئة الذين قالوا إن المؤمنين سواء في الإيمان، يعني يستوي إيمان أفسق الناس مع إيمان الأنبياء، قال ذلك بعضهم يعني. قال ويذكر عن الحسن، طبعا الحسن البصري، يذكر هذه عبارة تمريض يا شباب، يعني ليست عبارة تصريح. والمراد منها أن البخاري أحيانا يروي الأثر الصحيح ولكن بالمعنى، يروي بالمعنى أو مختصرا، وهو بالفعل كذلك. قال ويذكر عن الحسن ما خافه يعني النفاق إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. هذا الأثر رواه الفريابي في صفة النفاق في كتاب مسند للفريابي اسمه صفة النفاق، عن رواه بإسناده إلى المعلى ابن زياد: سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. ثم قال وقال في موضع آخر: لا يخافه لا يخ لم يخف النفاق من لم يخف النفاق فهو منافق. طبعا البخاري روى كما نرى بالمعنى، فلذلك قال ويذكر، ليس معنى ذلك أنه بيطعن في الصحة، لأن كلمة يذكر أحيانا يذكرها للتضعيف. واضح جدا معنى هذا أن الإنسان لا يأمن على نفسه وإنما يحاسب نفسه ويراجع عمله، وهذا مما يعينه على تقوى الله تبارك وتعالى. قال وما يحذر، وما يحذر هذا يعني باب ما يحذر، وما يحذر من الإصرار على النفاق في رواية التقاتل، وربما هي الأنسب للسياق، يعني عندي أنا أكثر من نسخة، في نسخة النفاق وفي نسخة التقاتل لأن هي مناسبة للحديث الذي بعده. قال والعصيان، الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، هذا أيضا فيه رد على ماذا؟ على من يستهينون بالذنوب ويقولون إن المعصية لا، إن الإيمان لا لا لا يضر مع الإيمان معصية، هذا فيه أن المؤمن يخاف. قال من غير توبة لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا، الآية معروفة: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات إلى آخر ذلك، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالإصرار هو المقام على الذنب، أن تبقى مذنبا بغير استغفار أو توبة، أن تكون راضيا عن نفسك وأنت مذنب. وذكرنا قبل ذلك أن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه يهجره بأنه لا يفعله، وإن فعله يهجر البقاء عليه، يعني يتوب منه ويستغفر. طب عكسه بقى من يقع في الذنب ومن يبقى عليه. فكلمة هم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني يعلمون الذنب ويعلمون سوء عاقبته ويعلمون الله. فعلم الإنسان بالله لا يجعله لا يبقى مذنبا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الحياء من المعصية يا شباب هو وقود التوبة والاستغفار، والشيطان يريد منك أن تستمر في المعصية، يعني يضحك عليك مرتين، يدخلك في المعصية ثم يقنطك من رحمة الله فيدخلك في معصية أخرى ويجعلك تبقى عليها بغير توبة. واضح، وأنا تكلمت عن هذا المعنى كثيرا. طيب فهذا رد على من؟ على من أمن على نفسه بمجرد تصديق القلب وفرط في العمل. لا، لابد أن يجتهد الإنسان في الطاعة وأن يستغفر إن وقع منه ذنب. قال حدثنا محمد بن عرعرة هذا القرشي، قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن زبيد بن الحارث اليامي قال سألت أبا وائل، أبو وائل اللي هو شقيق ابن سلمة أحد الثقات الكبار، هو مخضرم دايما يروي عن يعني ابن مسعود كثيرا يعني وغيره، وإن كان مشهورا عن ابن مسعود. قال سألت أبا وائل، يعني زبيد سأل أبا وائل عن المرجئة، فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هنتكلم عن المرجئة، ولكن يهمني هنا أن أبا وائل أول ما سئل عن بدعة أو مقالة محدثة بماذا رد هذه المقالة؟ بالسنة. قيد هذه الفائدة، كان أئمة الإسلام في كل زمان ومكان يبينون الإسلام بالقرآن والحديث ويردون كل البدع أيضا بالقرآن والحديث. بالنسبة للمرجئة، يعني اسم الإرجاء هو مأخوذ من الإرجاء اللي هو التأخير، كما في قول الله أرجه وأخاه، أو مثلا آخرون مرجون أو مرجؤون في قراءة، وفي الحديث أرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا، يعني أخره. وقيل أن هي مشتقة من الرجاء، يعني يغلبون جانب الرجاء على الخوف. المرجئة اسم المقالة، المرجئة مقالة وليست فرقة، يعني ليس هناك فرقة مخصوصة اسمها المرجئة، ولكن هي مقالة الإرجاء قال بها فرق وأشخاص. جاءت أثار كثيرة عن التابعين وأتباعهم في الكلام عن المرجئة، منها مثلا قول وكيع إن المرجئة تقول الإيمان قول بلا عمل، وقال عن بعضهم اللي هم أصحاب الرأي قالوا إن ليس الصلاة ولا الزكاة ولا شيء من الفرائض من الإيمان، وإن هؤلاء المبتدعة قالوا إن الإيمان بلا عمل والإيمان واحد ولا يتفاضل فيه الناس. ثم بعد ذلك تفرع بقى فروع عن هذا الأمر، نفوا الزيادة والنقصان ونفوا تفاضل المؤمنين ونفوا استثناء الإيمان بكل صوره وباعتبار أن الإيمان أصله واحد. كذلك وردت عبارات عن الأئمة في نقض الإرجاء والكلام عن المرجئة، جاء كلام عن الأوزاعي وإسحاق وأحمد وابن المبارك، والخلاصة أن الإرجاء هو إخراج العمل عن الإيمان، هذه هي الخلاصة. نشأت طبعا في بداية الإسلام، نحن تكلمنا عن أول نزاع حصل في المؤمن الذي ارتكب كبائر أو يعني عنده حسنات وسيئات، ما حكمه وما اسمه في الدنيا. ذكرنا طبعا هذا قبل ذلك مقالة الخوارج ومقالة المعتزلة. جاء المرجئة فحكموا على هذا الفاسق اللي هو إنسان مثلا ارتكب كبيرة بأنه كامل الإيمان. ثم بعد ذلك وجاءت الجهمية والكرامية والصالحي والأشعري، أبو الحسن الأشعري وأصحابه قالوا بهذا القول، وإن كان له قول آخر. الذي يهمنا هنا شباب وقت ظهور المرجئة، أول بدعة ظهرت الخوارج ومعها الشيعة بعدها، وبعد ذلك ظهرت القدرية والمرجئة، يعني ظهر الإرجاء في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، لما صغار الصحابة لما طبعا آخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل اللي هو عامر بن واثلة، قيل أنه هو يعني مات سنة 100 أو سنة 110. وقتادة رحمه الله ذكر نشأة المرجئة، فذكر أن هي حدثت بعد فتنة ابن الأشعث. ابن الأشعث اللي هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي، كان من كبار أمراء بني أمية، لكنه خرج على الحجاج بن يوسف الثقفي وحصل بينهم يعني قتال كبير، وكان الحجاج وكان الأشعث عبد الرحمن بن الأشعث معه عدد من التابعين ومن أهل الفضل. المهم أن حصلت مقتلة كبيرة جدا، فهذه المقتلة كانت بين سنة 81 وسنة 83، وهذا موافق لهذا الأثر شباب. فبدعة المرجئة ظهرت في هذه الفترة ما بين سنة 81 إلى سنة 83، اللي هو تقريبا يعني في عصر إمارة ابن الزبير وعبد الملك بن مروان. ابن الزبير طبعا قتل سنة 73 وعبد الملك توفي سنة 86، ففي هذا الوقت حدثت بدعة الإرجاء. يبقى أنت هنا فهمت من هذا الأثر أن بدعة الإرجاء كانت قديمة، لأن زبيد هذا يسأل أبا وائل، وأبو وائل يعني توفي في قيل سنة تقريبا سنة يعني 99 أو 80، يعني في هذا الوقت. فبدعة الإرجاء ظهرت في هذا الوقت. طيب، قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله. على طول أي واحد منهم يسأل عن شيء يزن ذلك بالسنة. قال فحدثني عبد الله وعبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يبقى هذا ينقض قول المرجئة من أساسه. لماذا؟ لأنه جعل بعض الأعمال تسمى فسوقا وبعضها تسمى كفرا، وطبعا قلنا أن هذا ليس الكفر المخرج من الدين، ولا شك أن هذه الأعمال يتوعد صاحبها بالنار إن لم يتب منها، فهو في مشيئة الله. فهذا نقد لقول هؤلاء، وإن شاء الله سيأتي معنا شرح هذا الحديث. وقلنا أن الكفر هنا كفر دون كفر، ليس هو الكفر المخرج من الدين. طيب اللي بعده تفضل حجاج. حاضر شيء. بعد أثر ابن أبي مليكة؟ لا، عندنا حديث 49. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاح فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. نعم طبعا في الحديث الذي قبله إن أبو وائل قيل إن هو توفي سنة 82 أو سنة 99، يعني في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فطبعا واضح ان بدعة الارجاء كانت بدعة قديمة. هنا ذكر اخبرنا قتيبة، قتيبة بن سعيد، حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد، حميد الطويل، عن انس، في رواية او في رواية اخرى اللي هي حدثني انس، في بعض الروايات عن البخاري فيها التصريح، لان حميد يعني مشهور بالتدليس، ففي رواية ان هو حدثني انس، وانس طبعا الصحابي الكريم. قال اخبرني عبادة بن الصامت، انس لانه صغير فاحيانا يروي عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم. في بعض الروايات يعني فيها أن ذلك، هل النبي صلى الله عليه وسلم علم ليلة القدر ثم أنسيها أم أنه لم يعلمها؟ هذا تأتي الروايات إن شاء الله، لأن هذا الحديث سيتكرر معنا كثيرا. وجه الشاهد من هذا الحديث هو أثر هذا الخلاف على المؤمن. ولو كان البخاري رحمه الله ذكر معها آية الحجرات لظهرت مناسبة الحديث للترجمة، ولكن ذكرها كثير من الشراح. ونريد أن نختصر لأن احنا تقريبا أخذنا الآن ساعة ونصف، فأمامنا حديث كثيرة. طيب ندخل في الباب الذي بعده، تفضل. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم. نعم. فجعل ذلك كله دينا. نعم. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية، ثم أدبر فقال ردوه، فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. جعل ذلك كله من الإيمان. بارك الله فيك. هذا الباب باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبياني، يعني وباب بياني النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم ياريت تغلق بقى اللي عندك، لو حد كان فاتح يغلق على طول يا شباب. ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. هذا فيه أن البخاري عليه رحمة الله يستشهد على أن الإيمان والإسلام والتقوى والبر كل هذا بنفس المعنى، كل هذا بنفس المعنى. وهذا يؤكد التلازم بين الإسلام والإيمان، حتى لو قلنا إن لفظ الإسلام والإيمان بينهما فرق من حيث اللفظ وإذا جاء في نص واحد، لكنه يؤكد أن الإسلام لا يكون إلا بإيمان والإيمان لا يكون إلا بإسلام. قال وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، يعني يريد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لوفد عبد القيس في بيان الإيمان ما ذكره هنا عن الإسلام، فكأنه يريد أن يقول إنهما بنفس المعنى، أو على الأقل كلاهما أو بينهما تلازم، لا يصح هذا إلا بهذا. قال حدثنا مسدد، مسدد مسرها تكلمنا عنه، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم اللي هو ابن علية، أخبرنا أبو حيان التيمي اللي هو يحيى بن سعيد بن حيان، هو مشهور بهذه الكنية والنسبة، عن أبي زرعة، أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، عن أبي هريرة، قلنا أن هذا أبو زرعة عن أبي هريرة مشهور، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. الحديث معروف، وهذا الحديث روي أيضا برواية عبد الله بن عمر عن أبيه بأوسع من ذلك، وهو أول حديث في صحيح مسلم. وهذا الحديث وجه الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإيمان وذكر الإسلام وذكر الإحسان، وفي آخر الحديث قال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم، فكل ذلك هو الدين، كل ذلك هو الدين. فمن حصر الدين أو من حصر الإيمان في مجرد تصديق القلب فهذا الحديث يرد قوله، هذا وجه الشاهد. وفي الآخر قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان، يعني كل ذلك من الدين، كل ذلك من الإيمان، كل ذلك من الإسلام. لا يصح هنا أن يقتصر بعض الناس على هذا الحديث ويقول هذا هو كل الدين، لا، وإنما تجمع كل الآيات والأحاديث ليعرف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب في كل وقت أو لكل سائل بما يناسبه. طيب الباب الذي بعده تفضل. عاصم تقريبا، تفضل عاصم. باب حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. بارك الله فيك. طبعا هذا الحديث سبق معنا شباب، ولكن سنعلق فقط بما يحتاجه تحت هذا الباب. كلمة باب يعني إذا لم يبوب لم يقل باب كذا، فمعنى ذلك أنه صنف تحت الذي قبله، ولكن إيه يختلف عنه لا يطابقه، فطبعا هو قريب منه. فقال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعيد اللي هو إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح، طبعا صالح بن كيسان، عن ابن شهاب اللي هو الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله ابن عباس مر معنا أخبره قال أخبرني أبو سفيان. طبعا هذا هو حديث طويل، شوف البخاري قطع هذا الحديث يا شباب، خلص هذا الحديث مما لا يتعلق به هنا وركز على موضع الشاهد أن هرقل سأله، طبعا هرقل سأله أسئلة كثيرة هذا من ضمنها، وسألتك هل يزيدون أم ينقصون، يعني أتباعه أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فزعمت أنهم يزيدون. قال وكذلك الإيمان حتى يتم، وكذلك الإيمان حتى يتم، وجه الشاهد هنا أن الإيمان يتم واضح، وأنه درجات والمؤمنون درجات. وسألتك هل يرتد أحد من سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، شوف الدين الإيمان بنفس الشيء، وهو أساسا سأله عن دين الإسلام، بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. طبعا وجه الشاهد هنا أن هرقل هذا كان عالما بدينه وفهم كذلك أبو سفيان منه هذا، وهذا الباب أيضا فيه أنه عبر بلفظ الإيمان وهو يتكلم عن الإسلام، فالإسلام والإيمان واحد، تمام، ليس هذا ليس في كل الموارد، ولكن على الأقل إن بينهما تلازم. فهذا هو وجه الشاهد هنا أنه ذكر الإيمان لفظ الإيمان وهو سأله أصلا عن الإسلام، فنفس الشيء جعل هذا الدين كله، هذا قريب من نفس الإيه من نفس التعليق الأخير جعل ذلك كله من الإيمان. طيب تفضل اللي بعده. باب فضل من استبرأ لدينه. حدثنا أبو عيم حدثنا زكرياء عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات أو مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراعي يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بارك الله فيك. هذا الباب هو تتميم لما قبله، لأنه ذكر فضل من استبرأ لدينه، فهذا من تمام الإيمان، ترك ما اشتبه عليك أو ما اشتبه عليك، وهذا هو الورع يعني. لكن تمام الورع يا شباب هو العلم، يعني ليس الورع هو أن تحرم على نفسك كل ما اشتبه عليك، لا، وإنما الورع أن تطلب العلم لتعرف الحلال من الحرام، هذا هو التمام. لكن مع ذلك إذا اشتبه عليك شيء فتترك هذه المشبهات أو المشتبهات على اختلاف الرواية. قال حدثنا أبو نعيم، طبعا أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين أحد أكبر شيوخ البخاري، قال حدثنا زكريا اللي هو زكريا بن أبي زائدة عن عامر اللي هو الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير طبعا الصحابي الكريم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. لا يمكن أن يكون في الشريعة مشبه في نفسه، وإنما هو يشتبه على القارئ، وإلا فالقرآن كله مبين محكم، كتاب أحكمت آياته، واضح، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فهو بين ومحكم ومبين، لكنه قد يشتبه. فالقرآن كله محكم وكله متشابه، وبعضه محكم وبعضه متشابه، كيف ذلك؟ كله محكم متقن وكله متشابه، يعني يصدق بعضه بعضا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا لا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب بعضه محكم وبعضه متشابه بالنسبة للقارئ نفسه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الحديث، إلى آخر الآية الكريمة. فمن تشابه عليه شيء، هذا هو محل البحث بقى، الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشبهات أو مشتبهات في رواية لا يعلمها كثير من الناس، إذن هناك من الناس من يعلمها. فمن اتقى المشبهات، يعني من اشتبه عليه شيء فاتقاه، استبرأ لدينه وعرضه، يبقى هذا هو إيه؟ هذا وجه الشاهد هنا، أنه استبرأ لدينه وعرضه، يعني برئ من النقص وبرئ من أن يطعن في عرضه. ومن وقع في الشبهات، يعني إنسان اشتبه عليه أمر ووقع فيها، طب ما حال هذا؟ كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، يعني أنه من وقع في الشبهات سيقع في الحرام، وستأتي عندنا هذا الحديث سيتكرر معنا كثيرا جدا إن شاء الله. ثم قال ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضى. وهذا شاهد آخر أن الإيمان أصله في القلب، ولكن صلاح القلب لا بد أن يسري في البدن، وهذا رد أيضا على المرجئة الذين قالوا بأن الإيمان في القلب، لا، كل إيمان في القلب لا بد أن يظهر أثره على العبد. يبقى قسمة الدين شباب بهذا تكون أكمل، أن الدين حلال بين وحرام بين ومشتبهات. فمن عمل بالحلال وحرم الحرام وترك ما اشتبه عليه، فهذا لا شك أنه يكون يعني قد كمل دينه، والناس يقصرون في ذلك. طبعا زكريا بن أبي زائدة مدلس، ولكن هو ذكر له يعني ذكر تصريحه في بعض الطرق الأخرى. نكمل بعد، يقرأ شباب. طبعا كل بابون أبين فقط أن البخاري ذكر هذه الآثار أو الأحاديث، حديث جبريل وحديث اللي هو هرقل وحديث وآية ما يبتغي غير الإسلام دينا، وسيذكر حديث وفد عبد القيس، كل ذلك ليبين أن الدين والإيمان والإسلام واحد، كل هذا بنفس المعنى، وإن كانوا في بعض الموارد قد يختلفون في لا يتطابقون، ولكنهم بنفس المعنى. تفضل. باب أداء الخمس من الإيمان. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين، ثم قال إن عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من القوم، أو قالوا من الوفد، أو قال من الوفد، قالوا ربيعة، قال مرحبا بالقوم، أو قال بالوفد غير خزايا ولا ندامة، فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك أن نأتيك ولا نأتيك، إنا لا نستطيع أن نأتيك، لا نأتيك، نأتيك التاء تحتها كسرة، الياء الياء الياء، نأتيك نأتيك، أن نأتيك إلا أن نأتيك بالخمسة بالمضارع. إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة وربما قال المقير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. بارك الله فيك. طبعا هذا الحديث سيتكرر معنا كثيرا، لذلك احنا سنأخذ منه فقط ما يليق بالمقام. باب أداء الخمس من الإيمان. أداء الخمس هذا عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه إيمانا، فهذا يدل على أنه من الإيمان ويدل على أنه يسمى إيمانا. احنا عندنا أمران يا شباب، هل العمل من الإيمان؟ هذا شيء، وهل يسمى إيمانا؟ هذا شيء آخر. والصواب أن العمل من الإيمان وأنه يسمى إيمانا. قال حدثنا علي بن الجعد. علي بن الجعد ثقة، تكلم فيه ببعض البدع يعني مثل التجهم والتشيع، ولكنه معدود من أصحاب شعبة بكل حال، وترجمته مثال جميل لتعارض الجرح والتعديل، يعني ترجمته حلوة لمن يريد يعني أن يتدرب على اختلاف العلماء في الراوي. قال أخبرنا شعبة بن الحجاج طبعا عن أبي جمرة اللي هو نصر بن عمران، قال كنت أقعد مع ابن عباس. شفت الإسناد هذا عالي إزاي يا شباب؟ علي بن الجعد واحد، شعبة اثنان، أبو جمرة ثلاثة. كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين. ثم قال إن وفد عبد القيس، يعني طبعا هذا الحديث طويل له مناسبة، هذا الحديث له مناسبة ستأتي معنا إن شاء الله. فذكر حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وفد عبد القيس وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأمر فصل يعني يحتاجونه، ويخبرون به من وراءهم ويدخلون به الجنة. شوف هذه الثلاثية من أجمل ما يكون، أمر فصل يفصل بين الحق والباطل والحلال والحرام ونحتاجه، ونخبر به من وراءنا يحتاجه قومنا وندخل به الجنة. هكذا كانوا يسألون عليهم رحمة الله، هم من خير من وفد على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما سألوه عن الأشربة، واضح. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ طبعا هذا يؤكد شباب أن لفظ الإيمان في لسان العرب لا يلزم أن يطابق لفظ الإيمان في الإسلام، لأن الإيمان هذا إيمان جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هو شريعة الإسلام. فالإيمان في لسان العرب مثلا يؤمنون بالجبت والطاغوت عادي، واحد يؤمن بألوهية عيسى عليه السلام. فالإيمان لابد أن نعرف ما هو الإيمان. إذا كان هؤلاء هم عرب يسألون عن معنى الإيمان في الإسلام، فكيف يأتي بعد ذلك شخص يقول الإيمان لا نحتاج فيه أن نرجع إلى الكتاب والسنة؟ كيف هذا يعني؟ إذا كان هؤلاء العرب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الإيمان في الإسلام. فالذي عرف به النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان هنا هو الذي عرف به الإسلام في حديث جبريل، وهذا وجه الشاهد هنا من البخاري أنه يقول إن الإسلام والإيمان بنفس المعنى، الإيمان هو إسلام والإسلام هو إيمان، واضح؟ ثم بعد ذلك نهاهم عن أربع، الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير، يعني شك الراوي. هذه أوعية كان ينتبذ فيها، يعني يوضع فيها نبيذ في الماء مثلا، يخلطون فيها التمر أو الزبيب أو غير ذلك، وكانت يعني تسرع في الإسكار، يعني هو في الأصل كانوا ينتبذون فيها هذه الأمور ليسكروا فيها. وكانت الأوعية هذه خصت بالذكر ليه يا شباب؟ لأنها كانت تسرع في الإسكار، تخلي هذا الخليط يسكر بسرعة. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد ذلك رخص لهم فيها كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. ووجه الشاهد من هنا واضح، وهو أداء الخمس من المغنم، وأنه عرف ذكر هنا الإيمان بنفس ما ذكر به فيه الإسلام، بنفس ما عرف به الإسلام. والدباء والحنتم، يعني عندنا هنا الحنتم هي يعني جرار أو أوعية، جرار مدهونة تسرع فيها الخمر وواحدتها حنتمة. والدباء اللي هو القرع، كانوا ينتبذون فيها لأنها تسرع الشدة في الشراب. والنقير هو جذع النخلة ينقر في وسطه ثم يخمر فيه التمر. وكذلك المزفت، إناء طلي بالزفت. والمقير، إناء طلي بالقار وهو الزفت أيضا. فكل هذه أوعية شباب كانوا ينتبذون فيها ويضعون فيها الخمر. طيب هذا يعني يمكن أن نكتفي بهذا التعليق على هذا الحديث، ولكن سيأتي معنا إن شاء الله كثيرا. تفضل لبعده. معنا بلال، تفضل يا بلال. معنا بلال، طيب اقرأ عاصم. باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال ولكل ولكن جهاد، وقال ولكن جهاد ونية. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أكمل. قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد. عدي بن ثابت. عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. أكمل. نعم. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. بارك الله فيك. هذا الباب متمم لما قبله، لأنه يبين أن الأعمال من الإيمان وأن العمل لا يكون إلا بنية، فيبين أن الإسلام ليس فيه عمل مقبول إلا ويكون بنية وحسبة. الحسبة اللي هو طلب الثواب، وهذا يتكلم فيه عن أعمال القلوب. واضح؟ يبقى في إيمان في القلب وفي عمل، وكلاهما يسمى إيمانا. قال: باب ما جاء أن الأعمال بالنية، يعني لا يكون العمل إلا بالنية، والحسبة اللي هو طلب، يعني والحسبة وما جاء في الحسبة، الإنسان يحتسب العمل، لا يكفي بأن يكون العمل مشروعا، وإنما يجب أن يحتسبه. ولكل امرئ ما نوى، يعني ليس له نصيب من الثواب إلا بقدر ما نوى. واضح؟ ويمكن أن يكون ما نواه شرا أو رياء فله ما نواه. شوف بقى هنا قال: فدخل فيه، يعني دخل في هذه الأعمال الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. طب لماذا نص على هذا؟ طب ما هو قال الأعمال، لأن كل شيء نص عليه هنا خولف فيه، لأنه البخاري كان عالما بالمقالات. فبعض الفقهاء يقول الوضوء لا يلزم فيه النية، وبعضهم قال الصلاة، وبعضهم الزكاة، وبعضهم قال الحج، وكان يعني طبعا هو اتبع هنا الترتيب اللي هو الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج، اتبع الترتيب اللي في حديث ابن عمر اللي هو مر معنا قبل ذلك، اللي هو بني الإسلام على خمس. فهو يقول هنا إن كل الأعمال طبعا نص على بعضها خصوصا، مثل الصوم مثلا، ومثل الوضوء، ومثل الأحكام، رد بها على من زعم أن هذه الأمور لا يشترط فيها النية، فرد على كل هؤلاء. وهذا يؤكد علم البخاري بالمقالات. ومن قرأ مصنف ابن أبي شيبة أو مصنف عبد الرزاق أو سنن سعيد بن منصور أو كتب الإيمان المسندة سيعرف لماذا البخاري ينص على هذه الأحكام بذاتها. ثم ذكر وقال الله تبارك وتعالى: قل كل يعمل على شاكلته. فالبخاري رجح إن هذا معناه على نيته. طبعا كلمة على شاكلته مختلف فيها، قال بعض المفسرين على نيته، جاء هذا عن قتادة قال على ناحيته وعلى ما ينوي، وقال فريق من المفسرين إن الشاكلة هي الطريقة، وبعضهم قال الناحية، وهذا رجحه الطبري ولعله هو الأقرب. وبعضهم قال الدين، ذكره ابن زيد، اللي هو الدين هو الطريق. فالمختصر والله أعلم إن معنى الآية قل كل يعمل على الطريقة التي تشاكل أخلاقه، لكن البخاري هنا يختار إن المراد قل كل يعمل على نيته، وهذا أيضا قال به بعض أهل العلم. المهم عندنا أن البخاري عالم بالتفسير وله اختيارات في التفسير ويحسن توظيفها، فهو يرى هنا أن الشاكلة هي النية، ولا شك أن ما يشاكل أخلاق الإنسان يدخل فيه النية، ولكن الأقرب والله أعلم من خلال بحثي أن الأقرب في كلمة الشاكلة هو الطريقة التي تشاكل أخلاقه، كل إنسان يعمل به بما يشاكل أخلاقه. طيب، قال ولكن جهاد ونية، هذا لفظ حديث سيسنده البخاري، لكن ليس له إلا إسناد واحد، فلذلك البخاري سيؤجله إلى أليق موضع به. يبقى هذا أصلا حديث، آسف نذكر الذي قبله، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، هذا سيأتي معنا رقم 55. وقال ولكن جهاد ونية، هذا حديث سيسنده البخاري في موضعه. قال حدثنا عبد الله بن مسلم اللي هو القعنبي، أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد طبعا الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب، حديث إنما الأعمال بالنيات مرة معنا. قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. واضح جدا قوة الاستدلال تحت هذا الباب، الأعمال بالنية، ليس هناك عمل إلا بنية، وليس لإنسان من عمله إلا ما نواه، فهذا مطابق تماما للترجمة، وهذا الحديث سيتكرر معنا إن شاء الله في مواضع أخرى. قال حدثنا حجاج بن منهال، قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت، طبعا شعبة بن الحجاج وعدي بن ثابت هذا مفرط في التشيع، يعني كان قاضي الشيعة، قاص الشيعة، يعني كان يقص، وكان إمام مسجدهم، ولكنه ثقة في الحديث، وإن كان تكلم فيه ببدعته، وهذا من أهم النماذج التي يدرسها طالب العلم ليعرف كيف يتصرف العلماء مع رواية من رمي ببدعة، وإن روى حديثا في بدعته، لأن هو الذي روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب إنه لعهد النبي الأمي إلي، أقصد إن علي قال إنه لعهد النبي الأمي إلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وبعض الناس قال هذا يقوي بدعته، وهذا لا يقوي بدعته، لأن ليست بدعة الشيعة في توقير علي أو حب علي، نحن نحب علي بن أبي طالب ونوقره رضي الله عنه، وإنما بدعتهم في الغلو في علي وفي انتقاص الصحابة الكرام أو رفض خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، كثير من الناس يخطئ أحيانا في تحديد البدعة. المهم أن عدي بن ثابت هذا ثقة، والعلماء قبلوه واحتملوا حديثه، وإن كان هو يعني مفرطا في التشيع. قال سمعت عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد بن زيد بن حسين، هذا يعني صحابي صغير، عن أبي مسعود، أبو مسعود العقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. هذا الحديث الشباب عظيم جدا، يضيف لما قبله. لماذا؟ لأنه يتكلم عن أمور يفعلها الإنسان بطبعه أو بعادته أو أنها واجبة عليه عرفا، لكنه مع ذلك يثاب عليها، والاحتساب هو أعظم أبواب الخير وأوسع أبواب الخير، وهو من أفضل ما يتعلمه المرء ويعلمه نفسه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الاحتساب، يبين أن الأمور التي هي من باب المسؤولية أو الواجب يثاب الإنسان عليها أو المسلم عليها بحسن النية، وذلك فيه إشارة لضرورة تذكر الإنسان للاحتساب في الأمور التي يفعلها، كالنفقة على عيالي، أنت مثلا تؤكل زوجتك وأبنائك وتشتري لهم ملابس وتذهب مثلا بزيارات إلى أهل زوجتك أو إلى أهلك، فكل هذا لك فيه أجر، وهذا يبين أن كلمة حتى الصدقة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال أوليس قد جعل لكم ما تصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة، هذا يوسع مفهوم الصدقة. كذلك حتى شهوة الإنسان، يعني كنت أحب أن يذكرها البخاري هنا، كانت قوية جدا، لأنه ذكر هنا النفقة، لو كان ذكر كذلك الشهوة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر، وكذلك إن وضعها في الحلال كان له فيها أجر، هذا عظيم جدا في رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا الباب يبين أنه حتى الأعمال المباحة يؤجر الإنسان عليها إذا احتسبها لله تبارك وتعالى. قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب طبعا أتى معنا هذا الإسناد كثيرا عن الزهري قال حدثنا عامر بن سعد عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. بعض الناس يقول في امرأتك، لا الصواب في امرأتك، وفي رواية في فم امرأتك. فطبعا هذا الحديث طويل ولكن البخاري قطعه واكتفى به، وهذا الحديث يعني سيأتي معنا تقريبا 10 مرات، يأتي معنا في باب الوصية وفي باب في أبواب كثيرة جدا. والمراد منه هنا أن ما يفعله الإنسان من باب الواجب أو العرف يؤجر عليه إذا احتسبه. طيب دي فيها فائدة أن المؤمن لن يؤجر إلا بالحسبة. يعني ركزوا كده يا شباب، الأعمال الإنسان بيعملها إما تكون عادات وإما تكون عبادات. عادة بيعملها نام صحي استحمى أكل شرب، وإما يكون صلى وصام. كل هذه الأعمال يمكن أن تكون عبادة إذا أخلص الإنسان فيها. طبعا بتكلم على الأعمال المباحة والأعمال الواجبة أو المفروض، ولن يثاب عليها إلا بالاحتساب. وهذا من أحسن ما ختم به البخاري كتابه. بدأ الكتاب بالكلام عن أن الإيمان قول وعمل، وختم الكتاب بأنه لن يصلح العمل إلا بصلاح النية، وأنك ليس لك من عملك إلا ما نويت. طيب الباب الذي بعده آخر باب عندنا، تفضل. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أكمل الحديث الذي بعده. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن، ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل. بارك الله فيك. طيب هذا هو الباب الأخير من هذا الكتاب النفيس جدا، كتاب الإيمان، والذي اختصه البخاري بالمسائل المتنازع فيها في باب الإيمان. وإلا فالإيمان يشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويشمل غير ذلك، ولكنه خصه بأهم المسائل التي تحتاج بيانا وتأصيلا وتحتاج ردا على الفرق المخالفة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا حديث تميم بن أوس الداري وحديث معروف، ولكنه يعني ليس على شرط البخاري، فلذلك البخاري لم يخرجه مسندا وإن كان هذا الحديث في صحيح مسلم. والبخاري أحيانا يعلق بالروايات التي يراها صحيحة ولكنها ليست على شرطه. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. النصيحة يعني هي النصيحة بمعنى الصدق أو النصح أو النصيحة، كلمة جامعة تدل على حسن النية وإرادة الخير من قول أو عمل والسعي في نفع من تنصحه، ويكثر إطلاقها على ما فيه تنبيه لمن تنصحه لما ينفعه أو تدفع عنه ما يضره، وضده الغش. وكلمة أنصح لك يعني أن النصيحة خالصة لك ليس لي فيها شيء، واضح؟ فالبخاري رحمه الله هنا ذكر هذا الباب وختم به، وهو من خير ما يمكن أن يختم به هذا الكتاب، لأنها جامعة، النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، باختصار أن تعطي كل ذي حق حقه، هذا مختصر الكلام. أن تنصح لله، النصيحة لله الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر واتباع أمره والانتهاء عما نهى عنه هذا، والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان به واتباعه وحبه، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتي نفس الكلام أن تعطي كل ذي حق حقه. فالبخاري رحمه الله هنا حتى ذكر إذا نصحوا لله ورسوله. وهذه الآية يعني كريمة، يعني آية جليلة من الآيات التي لا يحتمل الإنسان أن يقرأها إلا ويتذكر هؤلاء الذين لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى تاب عليهم وأنزل فيهم قرآنا يذكر حالهم، تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إن شاء الله سيأتي التعليق على هذه القصة العظيمة في باب التفسير إن شاء الله تبارك وتعالى. فقولوا إذا نصحوا لله ورسوله هذا شاهد للحديث، فالبخاري يأتي بشاهد للحديث من الإيه؟ من الآية. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، طبعا يحيى القطان، عن إسماعيل، طبعا إسماعيل بن أبي خالد. حدثنا قيس بن أبي حازم، مخضرم، يعني كان ذهب ليرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، يعني فلم ينل هذا الشرف، هو مخضرم يعني أدرك الجاهلية والإسلام. عن جرير بن عبد الله البجلي، يعني كان من أجمل الناس وحتى يسمونه يوسف هذه الأمة رضي الله عنه، قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا اتفقنا شباب ان حديث اللي هو الدين النصيحة هذا لانه فيه سهيل بن ابي صالح وهو يعني متكلم فيه، وان كان مسلم احتمله وخرج له لكن البخاري لم يحتمل، وكمان الحديث هذا اختلف فيه على سهيل فلم يخرجه البخاري، وان كان البخاري لكونه ذكر هذا الحديث اللي هو الدين النصيحة كأنه يرى انه هو في حيز القبول. المهم جرير رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع كل أحد بما يناسبه وبما يحتاجه، ولذلك وقع الاختلاف في هذه الروايات أي الإسلام أفضل أي الإسلام خير، مثلا في وفد عبد القيس في حديث ضمام وغيره، فهذا كل هذا يتكامل لا يضرب بعضه ببعض، وبمجموع هذا تتم الشرائع. فهذا وجه الاستدلال هو والنصح لكل مسلم أن النصيحة من الدين. حدثنا أبو النعمان اللي هو أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي لقبه عارم، حدثنا أبو عوانة اللي هو الوضاح اليشكري عن زياد بن علاقة، زياد بن علاقة بن مالك الكوفي قال سمعت جرير، هذا جرير سيطبق هذه النصيحة، نشوف بقى جرير كيف طبق ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة، مغيرة بن شعبة كان واليا على الكوفة في خلافة معاوية، فمات توفي رحمه الله سنة 50، قال فحمد الله وأثنى عليه اللي هو مين اللي هو جرير، وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم يعني قريبا، يعني فإنما يأتيكم الآن يعني قريبا، ثم قال استعفوا لأميركم يعني اعفوا عنه واطلبوا له العفو من الله تبارك وتعالى فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم. وهذا شباب من أعظم الخصال التي ينبغي أن نقيدها وأن نسجلها وأن نجتهد في العمل بها، النصح لكل مسلم، يعني لا تخص بالنصح طائفتك أو من تحب. وأنا بشكل عام شباب يعني لا أحب أبدا أن تنتمي لشيء إلا للإسلام، ولا تنتمي لجماعة إلا لجماعة المسلمين، وأن يكون ولاؤك لله ولرسوله ولكل المؤمنين، وأن تحب المؤمن لا تحبه إلا لله. النصح لكل مسلم، والنصح معناه أن تريد به الخير وأن ترجو له الخير وأن تدله على ما ينفعه، وأن تدله على ما ينفعه وأن تسعى في نصحه وفي نفعه. والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد بايعته، قال وإني لناصح لكم، ويعني أنه يقول وأنا أطبق ذلك وأنصحكم، ثم استغفر ونزل. وهذا من أجمل ما يختم به البخاري رحمه الله، بيّن أن الإيمان إرادة وعلم وعمل، وأن تعطي كل ذي حق حقه، أن تنصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وضده الغش، ضده الغش، ومن نصحك لأهل العلم أن تنشر علومهم وأن تبث علومهم بين الناس وأن تنصرهم وأن تنصرهم في الحق طبعا. فهذا يعني من أجمل ما ختم به البخاري رحمه الله. طبعا يعني أنا اختصرت كثيرا لأن هذه الأحاديث ستتكرر معنا، ونحن يعني نحاول أن يعني نوازن بين أننا نذكر فوائد ولكن مع ذلك نريد أن ننجز الكتاب، والكتاب كبير شباب يعني أكثر من 7000 حديث، ولكن الله سبحانه وتعالى يعيننا عليه. أنهينا الكتاب، كنت أريد أن أختمه خلاصة، ولكن يعني أرجو أن أنتم بمراجعتكم للكتاب ستعرفون خلاصة هذا الكتاب وأبوابه. وقد أعدت إحدى الطالبات جزاها الله خير الجزاء، أعدت يعني كتب البخاري في شكل جميل، وكتاب كذلك كتاب الإيمان له بأبوابه، لأن مهم جدا أنك تستحضر أبواب الكتاب والأحاديث التي استدل بها أو الآيات أو الآثار. فبذلك نكون بحمد الله تبارك وتعالى انتهينا من كتاب الإيمان، وإن شاء الله عندكم أجازة إلى يوم الثلاثاء تقريبا، يوم الأربعاء إن شاء الله نأخذ كتاب العلم، وإن شاء الله سيكون على الأقل عندنا في اليوم يعني 30 أو 40 أو 50 حديثا بإذن الله، يعني بحيث أن الأسبوع يكون على الأقل 150 حديثا إن شاء الله، ويعني نجتهد في أن احنا ننجز الكتاب، ولكن مع ذلك نحاول على الأقل أن نذكر معنى الشواهد ووجه الشاهد من كل حديث أو آية أو أثر مع بعض الفوائد التي تخص الرواة. جزاكم الله خير. طيب الله. أظن كذا الحمد لله احنا استوعبنا كله، جزاكم الله خير وأحسن الله عليكم. تقريبا احنا دخلنا في 4 ساعات وأكثرنا عليكم جدا، استعدوا للاختبار، ياريت يعني تراجعون الشرح، ولو قرأتوا شروحا أخرى إن شاء الله تفيدكم. والاختبار سيكون إن شاء الله يوم سأكتبه لكم طبعا، وأنت تحل طبعا، لأن صعب أنك أنت ترسل لي الأسئلة وأنا أجيبها، لكن أنت تحل الأسئلة وتحاول أن تعلم لنفسك. أنا كنت أفعل ذلك مع نفسي، كنت أكتب أسئلة وأجيب عليها، فلأن يصعب طبعا أن احنا نجمع الأسئلة ونجيب عليها، ولكن أنا أعتمد على أمانتك، وهذه مسؤولياتك. يعني لا يصح أبدا أنك أنت تنتظر من يفتش وراءك ومن يحاسبك. يعني المفروض أن احنا خلاص احنا يعني فرطنا كثيرا، فلا يحتمل ما بقي من العمر أن نفرط فيه. اجتهدوا واستعينوا بالله واخلصوا لله، ونحن نجتهد في إصابة الحق، والإنسان ليس مأمورا بأن يصيب الحق وإنما مأمورا بأن يجتهد في طلبه. لا شك يقع مننا سهو ويقع مننا خطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر ويعفو، يكفي أننا نجتمع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونريد الخير، فأنت على خير ما دمت تنوي الخير وتشتغل بالخير. لكن هل تصيب الحق؟ الله أعلم. الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، يعني يغفر لنا ما نخطأ فيه وما نسهو. وأنا أحيانا أستمع إلى الدرس مرة أخرى اكتشف أن أنا لساني سبق في كلمة، ومثلا أكون قصد كلمة أخرى، فالله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر لنا، ويكفي أننا نطلب الحق ونجتمع عليه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.